بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اتبع هداه إلى يوم نلقاه، أما بعد، قليلة هي الفرص التي تسمح وتسمح بمثل هذا اللقاء المبارك إن شاء الله، اللقاء الذي يجمع الله تبارك وتعالى به إخواننا وأحبابنا وأبناءنا من طلبة العلم الذين لم يجمعهم إلا الكتاب والسنة ولم يؤلف بينهم إلا حب الله ورسوله، بخلاف كثير من التجمعات والجماعات الذين لا يكون اجتماعهم إلا على تحزب إما معلن وإما مكتتم، فهذه منة نحمد الله تبارك وتعالى عليها، لأنها مما تعلمناه وحفظناه علما وعملا عن شيخنا الكبير الإمام أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. والحقيقة أن النفس تثور فيها أمور وأمور، ويجيش في القلب أشياء وأشياء نتيجة هذا الواقع الأليم الذي نعيشه ونحياه، لكننا نحن دائما نجهد ما استطعنا أن ننظر إلى النقاط المضيئة لنستنير بها في الطرقات ولتشرق لنا في الظلمات، بعيدا عن كل تلكم المنغصات والمكدرات وما أكثرها. وهذا المجلس المبارك يذكرني بآية في كتاب الله، وهي قوله تعالى يخاطب النبي الكريم محمدا عليه الصلاة والسلام: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. هذه منة من الله عز وجل أن تتآلف قلوب المؤمنين وأن تأتلف على حب الدين عقولهم وتجتمع أهواؤهم ليكونوا عبادا لله ربانيين كما يحب رب العالمين. الألفة ليست فقط بالأبدان المتراصة، وليست فقط باللقاءات والاجتماعات التي يكثر الناس فيها ويقلون. الألفة الحقيقية هي ألفة القلوب والنفوس. حتى ألفة القلوب والنفوس ليس علامة على صحتها وجودها فقط، فقد تكون هنالك ألفة لقلوب على بدعة، وقد تكون هنالك ألفة قلوب على دنيا، وقد تكون هنالك ألفة قلوب على شهوة أو شبهة. هذه كلها ألفة، لكنها ليست هي المقصودة ولا هي المرادة. الألفة المقصودة والمرادة هي الألفة على الكتاب والسنة، والألفة على حب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وبقدر ما يكون التخلف عن هذا الأصل بقدر ما يكون الويل والصبور وعظائم الأمور. ربنا عز وجل يقول في كتابه في وصف اليهود وشيعهم: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. تحسبهم جميعا في الظاهر، مع ان قلوبهم في الباطن منكرة، قلوبهم في الباطن نافرة، قلوبهم في الباطن شاذة وبعيدة، وان كانوا في الظاهر متآلفين متحابين. لا نريد ان يكون هؤلاء مثلنا، ولا نريد ان يكونوا مثلنا، نريد ان يكون مثلنا ومثلنا كله مبنيا على اولئك السلف الصالحين ومنهجهم البر الامين وطريقهم الحق المبين الذي يجعلون فيه الغاية الكبرى النجاة. نعم، هذه الدنيا كلها امتحان واختبار. قبل قليل أقرأ وأنا سيارة طريق إليكم، أقرأ عن الإمام الحافظ المحدث الجليل الذي روى له الأئمة الستة في كتبهم أيوب السختياني. قال أيوب: وددت أني نجوت في هذا العلم كفافا لا لي ولا علي. هذا يقوله الإمام الذي جمع بين صدق الظاهر والباطن، ولا نزكيه على الله، فهو إمام ثقة جبل، عاصر الحفاظ والأئمة وعاصر الجبال من أمثاله من العلماء، وكان راوية من أجل وأعظم رواة الحديث والسنة. يقول: وددت أني خرجت كفافا لا لي ولا علي. فإذا كان هذا كلام هذا، فماذا نقول نحن؟ حقيقة أيها الإخوة، أقول أذكر نفسي وإخواني وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء. قضية الإخلاص قضية جليلة جدا، بل هي أم القضايا وأسها ولبها ولبابها. والشيطان عندما يريد أن يوقعك في شرك الشرك وشراك الإشراك صغيره وكبيره، جليله وحقيره، جليه وخفيه، لا يوقعك فيه بصورة مباشرة، فهو يعلم أنك تحب الله ورسوله، وبالتالي لا يوقعك بمثل هذه الصورة في ذلك المراد، وإنما يوقعك بما تحب على ما يهوى. لذلك قال من قال من السلف: إن الشيطان يفتح 99 بابا من الخير ليوقعك في باب من الشر واحد. وأقول أنا هذا الكلام قديم، أما اليوم والله أعلم، فالشيطان لا يحتاج إلى أن يفتح 99 بابا من الشر من الخير، يحتاج إلى أن يشير إلى باب من الخير ليوقعنا على أمات رؤوسنا بالشر وما فيها من ويلات ومصيبات. الإخلاص كما قال بعض السلف: ما عالجت أشد علي من نفسي، ومن أخلص لله في عبادته أخلص للخلق في مودته. بمعنى أنه سيعاملهم بالخلق القويم والأدب الكريم الذي يحب فيه لهم ما يحب لنفسه. أحب للناس ما تحب لنفسك تكون مؤمنا، أما أن يكون محبا للآخرين ما لا يحب لنفسه، أو أن يتعامل مع الآخرين على غير أو عكس ما يتعامل معه الآخرون أو ما يحب أن يتعامل فيه الآخرون فهذا في الحقيقة انتكاسة ما بعدها انتكاسة. لا أريد أن أطيل وأفتح المجال بعد الطعام إلى ما هو أوسع من ذلك من مشاركات إخواننا الأحبة، كل بحسب ما يرغب من خير وما يطمع من فضل، الله الموفق. على أنني أختم بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله حرم النار على كل هين لين قريب سهل. أسأل الله العظيم أن يحرم علينا وعلى إخواننا وأهلينا والمسلمين أجمعين النار، إنه نعمة المولى ونعم المجيب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لم تحدد الآية الكريمة الاستطاعة بالبدن، قد يكون بالظروف بالأوضاع، الله تعالى أعلم. الحال الثاني يصنع بالصيام يترتب عليه لا هو يقول لك يعرف نفسه، يعني انا اتوقع انه يسأل عن انسان يعرف نفسه انه اذا صام لا يستطيع، يعني انسان انا اقول بشكل عام سبحان الله صيام رمضان يعني له ظرف يجعل غير المستطيع يستطيع في الغالب، لكن صيام غير رمضان فيه عسر على الناس، الله تعالى اعلم. ومع ذلك نحن نقول بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو كان عذيرة، والله تعالى. نعم تفضل. بيقولوا العوام بدي أسألكم ما أسألك عن ذنوبك هيك بيقول أنا بقول بقول العوام بقول شد اللي بدي أقولها ما تتفرسوا اللي بفرس عليها واحد يلا الله يعوض، هل من دليل هذا من حديث أو إنه إيش اللي يعوضك يقول له إن الله يعوضك بدلها هذا عند تحت آية أو حديث ممكن يعني من بعيد أو قريب مثل ما بقول هو الكلام يعني أصلا ما المانع من هذا الدعاء، هو الدعاء هذا دعاء طارئ مش كل والله ما تموت بغلي ولا فارس يروح إذا يلحقهم الله يعوضك الله يعوضك حتى تظن أنها دين، حصلت قضية حادثة ودعا له لا بأس، يعني هذا مما لا مانع فيه والله أعلم. والآن لا أستحضر يعني دليلا خاصا قد يضم إليه هذا القول، وإن كنت أقول يعني قد لا نستبعد أن تجد، يعني ممكن بقليل من التأمل الإنسان يجد شيئا من ذلك، والله تعالى أعلم. تفضل شيخ إبراهيم. يعني نفس القضية، ليس مثلا لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو لأهل المتوفى اللهم أجره في لا هو يعني احنا هذا ما هذا بارك الله فيك الحديث معروف للسائل والمجيب، هذا الحديث معروف للسائل والمجيب، هو يريد شيئا وراء ذلك وشيئا غير ذلك، أليس كذلك؟ الله أعلم. تفضل. النبي عليه الصلاة والسلام خلق الله آدم على صورته. نعم. أنا أجيبك. اختلاف أهل العلم في الحديث له وجهان، وجه عقائدي ووجه لغوي. الوجه اللغوي إذا لم ينقض أو يخالف الوجه العقائدي فلا إشكال فيه، لأن المقصود العقيدة وليس المقصود اللغة، وبالتالي فقد يكون الإنسان في هذا الحديث يأخذه على ظاهره بالدلالة اللغوية التي يرجحها أو تترجح عنده ونقبل قوله طالما أنه أخذه على ظاهره بالمعنى الصحيح، لأن من الناس من قد يقول به دون أن يعرف المعنى الصحيح له، وسأديك البيان. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه بيان تلبيس الجهمية أظن أنه تكلم على الحديث أكثر من 150 صفحة، الحديث هذا فقط أكثر من 150 صفحة، وبعد أن أتى طبعا عفوا حتى أضبط العبارة تكلم عن صفة الصورة بأكثر من 50 صفحة، أتى بالحديث الأول وألفاظه طرقه ورواياته. ثم قال وقد وردت صفة الصورة في أحاديث أخرى ثم ذكرها. أنا الآن بدي أفرض فرضية بعيدة شوي. لو أن أحدا ضعف حديث إن الله خلق آدم على صورته، ضعفه بالكلية ولم يرده، لكن قال أنا أثبت لفظ الصورة من الأحاديث الأخرى، يأتيهم الله على صورته، رأيت ربي بأحسن صورة، وهكذا. هذا نستطيع أو تستطيع أن تقول له؟ حول بالك وجهك اللي بده يحكي بيتكلم. احنا نسأل الأخ الآن حتى ننظم الجواب، ثم إذا قال لا أدري أو أخطأ ننتقل. يعني أنا لا أريد أن أجيب بطريقة تلقين، أريد أن أجيب بطريقة المذاكرة كما يقول العلماء. تفضل. من اللي قلت هذا الكلام؟ مش أنت صح؟ أنا بقول لك الآن لا أريد أن تعيد الكلام. ضعف حديث الصورة بكل ألفاظه، ثم قال أنا أثبت الصورة من الحديث الأخرى التي ذكرت منها اثنين. هذا ماذا نحكم عليه؟ هذا سؤالي المرة الثانية، ماذا نحكم عليه؟ شو نقول في هذا؟ لا، في المسألة كلها، مو المسألة ضعف الحديث وأثبت الصفة. لا، مو أثبت الصفة من أحاديث أخرى قلنا لك، وانت قلتها نقلا عنا او عن غيرنا، انه في احاديث اخرى في اثبات الصورة، وهو اقر بها، قال انا اثبت الصورة بالاحاديث الاخرى، اما هذا الحديث عندي ضعيف لا يصح. ولا مش ممكن هذا الكلام؟ ضعف ومجتهد، عالم مجتهد محدد، رأى هذا الحديث قال لك هذا مضطرب، هذا شاذ، رأى يعني علميا سواء اصاب او اخطا قضية ثانية. تطوط علينا الطريق كثير. هل بحثنا حديثي ام عقائدي؟ اذا كان عقائديا فقد اثبت الصورة، بقي البحث الحديثي. الان اخطأ اصاب بحث ايش؟ حديث وليس له علاقة بالعقيدة. الان بدنا نطور الجواب كما كان شيخنا يقول ومنه تعلمنا. الان انت البحث الحديثي صار البحث لغوي، قال لك انا اعتقد ان لفظ ان حرف الهاء ان الله خلق ادم على صورته لا يعود الى رب العالمين، يعود الى ادم، لكن انا اثبت الصورة بحديث اخرى، شو بنقول له؟ لا، الان وجه لغة وجود يكون مخطئ. نحكي عن العقائد، هل هذا، برجع السؤال نفسه، هل هذا بحث عقائدي ام لغوي؟ عقائدي، وقد اثبت صفة الصورة بحديث اخرى، لان بحث لغوي. الهاء ايش تعود؟ هل تظن خلاف اهل السنة والجهمية اللي قال عنه الامام احمد من قال ان الله خلق ادم على صورته، يعني على صورة ادم، فهو جهمي، يقصد البحث اللغوي؟ لا، يقصد ايش؟ الذي مؤداه ايش؟ بس صلى الله على محمد. وضحت؟ ما اخذتش رأيي انت. نعم تفضل. رأيي ان تفهموا رواية البخاري للحديث إن الله خلق آدم على صورته طوله 60 ذراعا. حط لي الهاء دبر إياها بأي محل بتوافق عليه وأنا معك على الغمض. تفضل. شيخنا يقال في كل الصفات، يعني من أثبت صورة العين أو العينين ونفاه في حديث لوجود سبب حديثي أو لوجود سبب لغوي هو سلفي العقيدة. طبعا طبعا، لذلك كما قلنا إحنا البحث عقائدي ليس لغويا ولا حديثيا. والله تعالى أعلم. تفضل. أنا أقول الأصل في الدعاء كما قال الله عز وجل، فلله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وما ورد من ذلك في الصفات بالدعاء النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الداعين وسيد المعظمين لرب العالمين، وكذلك من الصحابة والتابعين وسلف الصالحين، افعل. أما الآن قلنا يا قدرة الله، يجوز واحد يقول لك يا عين الله، ها ما هو الصفات تتوسعها، يا يد الله يصير يقول هيك مثلا. هذا باب يغلق والأصل فيه الوقوف عند النصوص لأنه باب عقائدي، فما ورد فيه الدعاء أو الاستغاثة أو السؤال بالصفة نفعل، وما لا فلا. كيف نرد على بالحق؟ تكلم وقال إن هذا كفر باتفاق الدعاء لا بالصفات. ما هذا يفتد كلامي، لكن انا اضفت اضافة اخرى، قلت ما ورد عن السلف. الان حديث النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم اعوذك اعوذ بك بوجهك الكريم، صفة ولا مش صفة؟ ها وايش نقول؟ فما ورد نقول به وما لا فلا. تفضل. لا واحد واحد، طول بالك علينا، ما شاء الله متحمس بعد هالوجبة يعني، صحة وعافية. انا اقول لك جوابا على سؤالك، هل الحديث المرسل يتقوى بعمل الصحابة؟ اشار الامام الشافعي في الرسالة الى انه يتقوى، لكن حقيقة عمل العلماء وتطبيقاتهم الحديثية تجدهم اذا قووه يعني يقوونه كما يقال على حذر وتخوف، فلم نرى عندهم قاعدة مضطردة في تقويته بالموقوف او عدم ذلك. ليش؟ لانه ممكن بارك الله فيك ان يكون المرسل خطأ من راون، والا اصل الحديث يكون موقوف فاخطأ راون فارسله، كاحتمال ممكن. لكن اذا وقع في قلب العالم ان حديثا ما في في في اطار ما لا يحتمل هذا الامر وحسنه، هذا قد يكون مقبولا، والله تعالى اعلم. السؤال الثاني بالاستثناء، تفضل. حديث المغيرة من بن شعبة في وقت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم عليه، هل يستدل به على عدم وجوب المضمضة والاستنشاق لأنه لم يذكر المضمضة والاستنشاق؟ لا، لأن أحاديث الوضوء متواترة وكثيرة، فما لم يذكر في حديث ذكر في حديث آخر، وإذا لم يذكر في حديث فإنه محمول على كونهما جزءا من الوجه، وبالتالي لما ذكر الوجه يعني نص القرآن، النص القرآن ليس فيه المضمضة والاستنشاق، لكن قال العلماء هما من الوجه، وبالتالي ذكر الوجه مغن عن ذكرهما، فكيف وقد ورد ذكرهما في أحاديث كثيرة وكثيرة جدا. شوف لنا مية أخي لو سمحت. تفضل، من السائل؟ تفضل. الدعاء يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، او اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك، هل هذا كله من باب الدعاء للصلاة؟ طبعا، لكن الامر فيه راجع معذرة الى ما قلت، ما ورد يرد، ولا لو وسعنا الامر قد نخرج الى ما لا يعني يقبل، الله تعالى اعلم. قال الله عز وجل ولا تجد ولا يؤمن اكثرهم بالله الا وهم حبذا لو أرجح الأقوال، أرجح الأقوال أن الشرك هنا المقصود به الشرك الأصغر، فكثير من الناس تراه يتكلم بالألفاظ الشركية من الشرك الأصغر، أو من يفعل أفعالا من الشرك الخفي، وهذا وذاك لا ينقض أصل إيمانه على أنه ورثه الخلل والنقصان لا شك ولا ريب. وانا اذا اقول الشرك الاصغر لا اقول الشرك العملي، وان كانت كلمة الشرك العملي يطلقها بعض العلماء ويقصد بها الشرك الاصغر، لكن وقد حصل الخلاف والجدل الكبيران في هذه السنوات العشر الماضية في موضوع الكفر والشرك وما اليهما، حتى فهم من فهم ان قول القائل ان هذا كفر عملي انه لا يريد بذلك ان يقع الكفر بالعمل، وهذا غير مقصود لمن قال كفر عملي، الذي قال هذا كفر عملي ويقصد كفر اصغر يستطيع ان يقول في مقام اخر وقد قال بان الكفر يقع بالعمل كما يقع بالاعتقاد كما يقع بالقول، والله تعالى اعلم. لئن من الخاسرين، هنا الشرك الأكبر، هذا الشرك الأكبر وليس الشرك الأصغر، لأن الشرك الأكبر هو المبطل للعمل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هبا منثورا، هل هذا في أصحاب الشرك الأصغر أم في أصحاب الشرك الأكبر؟ نعم، والله تعالى أعلم. نتمم بفائدة إضافية قد يستدل علينا مستدل فيقول ماذا تفعل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، هذا يعني مما يستدل به أهل العلم أو بعضهم. أرجح الأقوال أن هذا الحديث إذا أخذناه على ظاهره فإن حبوط العمل هو حبوط عمل ذلك اليوم وليس حبوط العمل كله. وبعض العلم قال هذا يعتبر من الوعيد، والوعيد بالنسبة لأهل الإسلام إنما هو بالمشيئة، إن الله لا يغفر من يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والله تعالى أعلم. تفضل. تمثيل لرموز مصر وغيرها بيدة، فالله عز وجل ابتلاه بمرض لم تشفى تلك اليد أبدا. الله. فماذا تقول لمن يتخذ أصنام بشرية في هذا العصر؟ نسأل الله العافية. أشك والله بأخي أن التماثيل وإن كان لها دلالات في هذه الأيام غير الدلالات التي كانت في ماضي الأيام، لكن النفس البشرية ضعيفة وواهية وواهنة. نحن نقول الآن نحن في عصر الكمبيوتر والفضائيات والثورة التكنولوجية، العقول تفتحت وإلى آخره، وبالتالي هؤلاء الذين ينحتون التماثيل هؤلاء لا يقصدون بها الأصنام ولا يقصدون العبادة، هؤلاء فقط يريدون يعني الإكرام والاحترام، يريدون التقدير. أنا أقول هذا كله كلام فارغ. أنت ترى في الهند البروفيسور والدكتور والإمبراطور إذا مشت البقرة في الشارع وقف كأنه صنم ويعبدها وهي إلهه وربه معبوده. أي عقل وأي تكنولوجيا وأي قرن 2021 مع وجود هذه العقليات الفاسدة المفسدة وهي تقول نحن أهل التكنولوجيا وأهل العقول النقلية والعقلية. لذلك الحقيقة يعني أنا أذكر جيدا وأمس كنا في ذكر مثل هذا الشيء الرسالة التي كتبها الشيخ باز للملك حسين رحمه الله. فالملك حسين أراد بعض الوزراء أن يفاجئه على الدوار الرابع في جبل عمان، في وسط الدوار أمام رئاسة الوزراء يعني صنعوا تمثالا عظيما مذهبا ممكن 10 أمتار أو شيء من ذلك يعني، ثم يعني غطوه حتى يكشفوه مثلا في الغد. الملك في ليلة الليلة التي تصبح شمسها عن فتح التمثال قال اهدموا التمثال، وامر بان يصهر وان ينفى والى اخره. فلذلك الحقيقة ابن باز شكره قال يعني هذا نبينا عليه الصلاة والسلام الذي تتشرفون بالانتساب اليه كان بعث بهدم التماثيل والى اخره في الامور. ونسأل الله أن يرحمنا وإياكم المسلمين أحياء وأمواتا. تفضل. والله مسألة خلافية، وإن كنت أنا أرجح أن لعب الأطفال خارجة عن هذا الأمر، لأن الصحابة كانت لهم لعب أطفال. سيدة عائشة وهي صغيرة كان لها خيل ذوات أجنحة لعب أطفال، وكان الصحابة يلهون أبناءهم وبناتهم الصغيرات بلعب العهن. يعني دعاب العهن لا يمكن تكون هكذا، لابد ان يكون لها تفاصيل. خيل ذوات اجنحة لا يمكن الا انها تكون لها تفاصيل. ليش ما قال بقرة؟ قال خيل. ليش ما قال حيوان هكذا؟ قال خيل ذات اجنحة. اذا هو مميز ومفصل. لكن نحن عندما نقول هذا نضيف اضافة، نقول هذه العاب الاطفال قد يكون احيانا فيها دلالات، وهذه الدلالات قد تمنعنا او قد تدفعنا الى ان نحرم هذه الالعاب، لكن لا نحرمها من جهة انها لعب اطفال، نحرمها من جهة الدلالات الاخرى التي قد تلحق بها. مثلا اللعب بالخنزير او بالكلب، لان الكلاب عندنا محرم الاقتراب والخنزير كذلك. الطفل اذا تعود على اللعب بالخنزير والكلب يعني يصبح عنده نوع من الالف او الالف في هذا الامر والالفة. او مثلا احيانا صورة يعني بنت او فتاة تكشف عن عورتها مثلا، هذا ايضا كذلك. او صورة انسان، الان يضعون تماثيل لبعض المشاهير من الكفار ايضا كذلك. اما هي العاب عادية خفيفة يتلهى بها الاطفال وليس لها دلالات، فارجو ان لا بأس، والله تعالى شيخ عارف. لا فرق بين تصنيعها وشرائها. تفضل. عن عبد الله بن حنظلة عن شعب الأخبار قال لأن أدني بداية من 36 ثانية خير لي من أن أخذ درهم ربا يعلم الله أني أكسب حين أكسب ربا. وقال الشيخ الألباني هذا حديث موقوف وحكمه المرفوع. كيف يكون حديث موقوف وهو القول الثابت؟ أظنك تكلمت معي في هذا الحديث في مرة سبقت وقلت لك إن البحث في مثل هذه الأشياء لابد أن يكون بين أيدينا المصادر والمراجع. لا، أنت تكلمت معك عن صحة الحديث وأجبتني عنه. وهذا إيش الآن السؤال؟ أليس فرعا عنه؟ لا، السؤال لماذا؟ طيب أنا أسألك سؤالا آخر. أنا أسألك سؤالا آخر. هل الشيخ الألباني حكم على هذا الحديث بهذا الحكم من خلال هذا السند فقط؟ انتهى السؤال. لا لا، انا قصدي لماذا قال هذا الحديث موقوف وله حكم الرفع مع ان الحديث من كلام التابعين؟ انا قلت لك يعني هو قوله موقوف ها هنا لا يقصد به التمييز بين ان قائله تابعي او صحابي، لا يقصد هذا، يقصد انه ليس بمرفوع وقد ورد من روايات اخرى تجعله حسن لغيره. وبعد ذلك انا اقول لك امرا، من لا يعرف طريقة الشيخ الالباني في التخريج يشكل عليه اشكالات كثيرة ويقع في مطبات كثيرة. الشيخ الالباني رحمه الله كان يأتيه الحديث يسأله سائل او يرى الحديث في كتاب، واحيانا قد يقرأ الحديث في مجلة، فلا يكون الحديث عنده يعني في ذهنه موجودا فيبحث فيه، فإذا وجده صحيحا وضعه في السلسلة الصحيحة، وإذا وجده ضعيفا وضعه في السلسلة الضعيفة. أحيانا ماذا يحدث معه؟ أحيانا أول ما يقف على الحديث يكون سنده موضوعا أو ضعيفا جدا، مع البحث يرى أن الحديث من طرق أخرى موجود في سنن الترمذي. الشيخ الألباني من طريقته التي أيضا لا يعرفها كثير من الناس أنه لا يستعمل الممحى مطلقا ولا يستعمل الشطب مطلقا. تعرف ماذا يفعل؟ يقول مثلا ثم وقفت على هذا الحديث مرفوعا عن كذا وكذا وكذا ثم رأيته بسند جيد. طب اشطب هذيك اللي هي في سند ضعيف جدا، الناس راح يتلخبطوا ويقول لك لا انا اكتب على المراحل التي يعني كأنه يريد ان يحيى القارئ معه في مراحل بحثه وكتابته. اذكر جيدا في احد الاحاديث قال وهذا الحديث عزاه فلان الى كتاب كذا، وهذا الكتاب موجود في الظاهرية وكتب المكتبة الظاهرية الان موجودة في الصناديق الحديدية بسبب الغزو اليهودي لفلسطين سنة 67. السطر التالي ثم فتحت الصناديق فوجدت الحديث واخرجت الكتاب كذا وكذا. يكتب على ما يعيش، لا يكتب على ما يعيش. يقول وهذا الراوي ذكره ابن حبان في الثقات وليس بين يدي، ثم وقفت على الثقات فرأيته كذا وكذا وكذا. فلما يكون الشيخ الألباني يقول مثل هذا القول سلمك الله، إنما يقوله على اعتبار ما وقف عليه. وهذا الأثر له موقوفات وله مرفوعات وله مقطوعات، بجملتها حكم الحديث، حكم الشيخ على الحديث الحسن. ومع ذلك نحن نقول أحيانا الإنسان لا ينظر إلى الأمور التي هي غير ذات تأثير في الحكم على الحديث، خاصة من انشغل وبين يديه عشرات الكتب وعشرات الأسانيد. ومع هذا العلماء قالوا يجوز أن تستعمل الموقوف محل المقطوع بشرط أن تقول موقوف على مثلا سعيد بن المسيب، مع أن الأصل إذا ذكر سعيد بن المسيب التابعي أن تقول مقطوع، لكن إذا قيدته أو ربطته باسمه فهذا جائز. لا، سؤال واحد، احنا استثنينا جماعة النمرات يعني إذا خصوصيات فبنلف، إذا ما أحد من اللحظة اليوم الثاني إن شاء الله. تفضل. نعم تفضل. لا لا بده يؤذن بدنا نظفر لنا سنة الترديد وراء المؤذن الطبيعي لانه كل مؤذنين الان على الكبسة فبدنا الان يعني نطبق السنة. الله اكبر الله اكبر. الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله. ما شاء الله اخونا ذكرني باذن اهل نجد. اشهد ان محمد رسول الله. اشهد ان محمد رسول الله. لا حول ولا قوة. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. نعم تفضل تفضل. صدقت صدقت. هذا كلام صحيح وهو كلام يعني موافق للواقع تماما ان التعصب والتحزب امران مذمومان سواء كان ذلك لكبار العلماء الماضين او لمن دونهم من المتأخرين. نحن لا نمانع قط ان تحترم شيخك وان تحب شيخك وان تدافع عن شيخك، لكن لا ان يكون ذلك سبيلا الى التعصب والتحزب له حيث لا ترى الا ما يرى ولا تتكلم الا بما لا يتكلم، وبالتالي ان يكون الولاء والبراء على حبه وبغضه. هذا نحن لم نجزه لكبار اهل العلم منذ 1200 او 300 سنة، فكيف نجزه اليوم في من هو دونهم او في من هم دونهم باب اولى. هذه واحدة. الامر الثاني، الحقيقة قد يعين على هذا الشيء تصرفات بعض الردود واساليبها، بمعنى او اساليبها، بمعنى ان الرد احيانا يخرج عن حيز العلم وحيز الادب، وبالتالي هذا ينعكس على الطالب لان الطالب مرآته شيخه، عندما يرى منه البعد عن الانصاف، وعندما يرى منه تجاوز حدود الادب، وعندما يرى منه الاوصاف العسرة والصعبة والشديدة في وصف مخالفه، وقد تكون المسألة مسألة علمية لها ملحظ اجتهادي، هذا كله سينعكس على الطالب. والتلميذ كما قلت صورة عن استاذه، يتأثر بتأثره، هذا شيء طبيعي طبيعي جدا. نحن ضد هذه الاساليب، ما استطعنا الى ذلك سبيلا. الله تعالى اعلم. تفضل. والله يا اخي انا اعتقد ان كل عمل في البنوك الحالية التي لها اسماء متعددة انه لا يجوز للأسف لعموم قول الله تبارك وتعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، سواء كان هنا او هناك او هنالك. اما ان والده غصبه فانا اقول هذه ليست حجة، قد يعمل عملا اخر، الوالد يهمه في النهاية المال معذرة يعني، وقد يوفقه الله الى خير من ذلك، ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك شان الله عوضه الله خيرا منه. كذا يعمل حرس حدود في سوريا في سوريا ما تسلل تقريبا سبعة فأراد أن يروعهم حتى يرجعوا لم يعني يستجيبوا فغضب أراد أن يصوب أحدهم على في قدمه فأصاب رأسه تمام هل عليه كفارة طبعا والله ما شاء الله هالجندي اللي في نظام الاسد وقاعد بيسأل عليه كفارة ومش كفارة هذا اردني شيء اردني بفكر سوري انا اردني لكن في الاردن عندنا في الاردن هنا انا اظن يعني ان هذا فعل على رأسه يعني نحن نعلم من خلال التجربة والواقع ان الحرس الحدود الاردني يفسح المجال للهاربين والان اظن ان اذا 100,000 سوري في الاردن اظن ان ربعهم او ثلثهم ونصفهم جاءوا بالتهريب على كل قد يكون له شيء من هذه التفصيلات التي ذكرت انا اقول نعم لابد انه عليه كفارة طبعا ومصري اراد ان يدخل ليقاتل مع فهم تمام اختلفت لا ويقاتل ضده لا مع لا مع نظام الاسد يريد ان يقاتل مع نظام الاسد شو عرفك هو يعني بعد ما مسكوا زملاء اي زملاء مين من سبعة من سبعة قتل واحد وصوبوا الباقيين فحققت الدولة الحكومية الاردنية فقالوا يعني بعد الضرر وعن التهريب اعترفوا انه ايش انهم يعني يدخلون حتى يعني يسكنهم ويفعلهم الاموال سوريا يقاتلون مع النظام الله يشبهها يعني يقتلوا يعني زي يشبه مرتزقه انا قتلته حتى لا يدخل والله شوف يعني هو لما قتله خطأ كيفما كان هو قتله خطأ خلال ما ذكرت لكن عندما قتله خطأ ليس عنده تمييز هل هو ذاهب ليقاتل مع ام ضد فحكمه واحد والله تعالى اعلم حتى لو عرفنا حقيقته بعد ذلك حتى ولو معرفة الحقيقة لا تغير ان الخطأ خطأ ووقع الخطأ بالنسبة لا تتم السؤال اخوانا اذا كانت وظيفة في البنك حتى لو سائق ما بيجوز سائق لايش البنك هل هذه الاموال حلال مدير مثلا مدير ايش ما شاء الله هذا اشدهم اثما اذا السائق من السائق للمدير يا سيدي باختصار من السائق الى المدير وما بينهما كله حرام تفضل نعم اذا كان هذا المخبر قد تحققت منه انه كما يقولون اليوم من العوينيين وانه قد وقع بسببه قتل المسلمين فهذا جائز قتله في هذه الظروف التي نحياها انتبه كلامي دقيق في هذه الظروف التي نحياها وإحياء إخواننا أما إذا كان الأمر مجرد كلام في كلام وليس هناك تأكد ولا تثبت منه فلا يجوز مجرد القيل والقال دون التثبت في هذا الباب لا يجوز اذا ولا بد يخدوه يضربوا له رجله يشلعوا له ذهانه كذا اما لكن يقتلونه بمجرد قيل وقال لا يجوز فضل. إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمة سبقت غضب أليس كذلك؟ هل تعرف أنت ما هو هذا الكتاب؟ لكن هل أرى عليه دليل قطعي؟ هذا التفسير من الحافظ بن حجر هل هو دليل قطعي إن الله كتب كتابا عنده فوق العرش إن رحمة سبقت غضب ليس في هذا الكتاب إلا هذه الكلمات هكذا الأمر ولا لا أنا نسألك سؤالا هل النفي العام يتعارض معه ما قد ينافيه من أمور مخصصة داخلة في باب الغيب الذي لا يسعنا أمامه إلا أن نقول آمين يا رب العالمين والحكم يكون للعام الغالب ولا سؤالي مش واضح طيب بعيد لك السؤال الان الله عز وجل خلق الجنة وجعل سقف الجنة العرش، والله فوق العرش. الشيخ الألباني يقول، وهذا قول يعني السلف وأهل السلف، أنه ليس فوق العرش مخلوق. وجود هذا يعني مخلوق. الآن الذي يعارض أو الذي يستشكل، حتى أضبط العبارة، يستشكل بماذا؟ بالحديث الذي ذكرته. فنحن نقول، نحن نسلم بالحديث ونسلم بالاستشكال. هل وجود هذا الاستثناء بالنص على وجه الخصوص ينافي ذلك العموم الذي هو أشمل وأكمل؟ ولا إشكال طبعا، لأنه لا ينافي. رب العالمين الذي أخبرنا أنه لا يوجد فوق العرش إلا جلاله، أخبرنا أنه كتب كتابا عنده فوق العرش، فعال لما يريد. أليس العرش نفسه مخلوقا فوق العرش؟ ألا يمكن أن يكون هذا الكتاب جزءا من العرش الذي الله فوقه؟ ممكن، مش ممكن. وبالتالي قضية غيبية مستثناة بالنص، لا يفعنا إلا أن نقول ولا الضالين آمين. شيخنا قول لا يفتر قاعد للمجاهد. أنا أقول هذا القول قد يكون حقا وقد يكون باطلا. هل كل ما يعرض للمجاهد لا يعرفه القاعد إذا كان عالما؟ بطبيعة الحال نحن نتكلم عن العالم، لا نتكلم عن القاعد الجاهل. هذا سؤالك ليس كذلك؟ نقول إذا كانت هذه الأمور أصلا بهذا العالم، أنا عارف وأنا هذا الذي صرحت به، لأن هذا العالم الذي يسأل عن أوضاع المجاهدين، أوضاع المجاهدين قسمان، قسم يعرفه العالم وقسم لا يعرفه، لأنه له حيثيات معينة مختصة بظروفهم في جهادهم في بلدهم في ثغرهم، أليس كذلك؟ لكن هل كل المسائل كذلك؟ الجواب لا. فما عرفه العالم من مسائل علم يجيبه، لأن من العلوم والمعارف والأحكام الفقهية ما تشمل المجاهد والقاعد على حد سواء. وأما ما كان له خصوصية معينة بالنسبة للمجاهد مما لا يعلمه العالم، فهذا يقال فيه الحكم على الشيء فرع عن تصوره، كما قال الإمام القيم في إعلام الموقعين، قال يجب معرفة واقع المسألة ثم فهم الواجب في هذا الواقع. وهذا ملخص قولهم الحكم على شيء فرع عن تصوره. لكنني أختم بجوابا على سؤالك بذيل، وهو أن وصفهم في العالم بالقاعد وصف فيه غمز ونبز ولمز، مما لا يليق بطالب علم إن كان قد وفقه الله حقيقة للجهاد، إن كان شرعيا من جهة، وإن كان هو مخلصا فيه من جهة أخرى، أن يصف العالم بهذا. أنا قرأت كلمة لمطرف عبد الله بن الشخير، هذه كلمة قرأتها منذ سنتين، يقول إن القعود مع السبت أحب إلي من الجهاد مع التغرير. مع التغرير كيف؟ كيف يعني؟ اندفاع، عاطفة، حماسة، حمية. أنا عارف. لذلك حقيقة الآن كثير من الناس ممن وقعوا بهذا الشيء، يعني أعني تلبسوا بجهاد مثلا، أو أقول لم يتلبسوا بجهاد، تصوروا أنهم أهل الجهاد، ينظرون إلى من دونهم نظرة دونية، ينظرون إلى أنفسهم نظرة علوية، ومن دونهم لا وزن له، هؤلاء قاعدون. أنا أقول قاعدون خير منكم، لأن هؤلاء القاعدين يقعدون عن قناعة إذا كانوا كذلك، بينما أنتم مجاهدون تقعدون عن اقتناع بعدم القعود وتنكرون على القاعدين. الآن أنا أقول شيء، الآن عشرات بل مئات ولا إن شاء الله ما يصلون إلى الألوف في بلدنا ممن يقال هؤلاء جهاديون أو تكفيريون، ومما يقال فيهم بلغة الصحافة السخيفة السلفية الجهادية. أنا أقول سوريا بيننا وبينكم، وفيها بما تعتقدون وقد نوافقكم على هذا الاعتقاد جهاد، وأنتم لا تعترفون أن هناك أولياء أمور، والما شاء الله الحدود بين الأردن وسوريا طويلة جدا، لو بعدت شوي على تركيا أطول أطول 800 كيلومتر تدخل وبتوصل لساحة الجهاد بسهولة. أعطوني واحد منهم راح إلى هنالك بدون بيعة، بدون بيعة مش بيعة، بدون بيعة. وصلى الله على محمد، صلي جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وشكر الله لكم. آخر سؤال تفضل. قبل الأخير عيد سؤال. شو بيشتغل؟ معلش ما بدنا نعرف شو المصنع والشركة. يعني مثلا والله مصنع مثلا خمر بجوز؟ مصبغة ايش؟ مصبغة ملابس. الملابس اللي بيشتغل فيها ملابس شرعية؟ بس؟ وفيش ما فيش ملابس نسوان هيك يعني ولا هيك؟ ها؟ كيف؟ في مصبغة رجالية عند اليهود ممنوع دخول النساء؟ ها؟ وين هذا؟ هذا بتلاقيه ولا بتل أبيب؟ أصل المسألة يجوز العمل مع أهل الكتاب إذا كان العمل شرعيا، لذلك إحنا ما ناقشناه في أنه يعمل عند يهودي ولا يعمل عند شكنازي، ناقشناه ماذا يعمل؟ ناقشناه ماذا يعمل؟ هذا سؤال أخطر، لأن 19 جماعتنا في فلسطين بيشتغلوا مع اليهود. خلينا ساكتين. صلى الله على نبينا محمد. هذا يحمل على تجويز مثل هذه الصورة أحيانا. فلو أن الدعاء على المقبرة حصل مرة أو مرة ومرة فالأمر هين، لكن المشكلة الآن ماذا؟ أنه أصبح ديدنا. من هنا جاء حكم وصفه بالبدعة. وين عبد الله؟ رايك صحت الحديث يا شيخ. سمانات يعني حصن في سمت وثقن في دين لا يجتمعان في منافق. انا بعطيك الحديث، احنا بدنا الحديث خصلتان لا تجتمعان في منافق، حصن سمت وثقن في دين. وحصن السمت هو الادب والخلق والهدي ظاهره وباطنه، والفقه في الدين هو العلم الذي ينضبط به هذا السمت. فقد يكون المنافق ذا سمت حسن بغير فقه، وقد يكون ذو الفقه منافقا لأنه بغير سمت. وأما إذا اجتمعا فلا يكونان في منافق بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لا أستحضر الراوي، لأن الحديث أظن له أكثر من طريق وفي السلسلة الصحيحة بطرقه وألفاظه. نعم. ما في بيت طعامكم مش طعامكم يا ابو حذيفة، طعامكم قربت الصورة هيك. يقال ان الشيخ ابن باز مرة قال اكل طعامكم الابرار، فقالوا لي يا شيخ انت عالم لغة، قال والله هذا طعامكم كان فلفل كثير فيه فهو اكلنا مش احنا اكلناه. يقال والله اعلم. الجهر فيه مسنون لان فيه اشادة بهذا الطاعم الباذل، اما شو فائدة انك تدعينه في قلبك وهو جهر لك بالطعام والفعل وما اشبه ذلك. لكن اذا دعوت له في ظهر الغيب بغير هذا الدعاء بان تدعو له بالرزق بالنفقة كذا لا بأس، اما دعاء الطعام انما يسمعه الداعي والله تعالى اعلم. شيخنا هل يلزم في مثل هذه الجلسات ان يكون لها امير؟ اذا عددناها سفرا نعم، والا فلا، وانا لا اراها سفرا. وانت كذلك. تفضل. هناك بعض الناس يعيبون على الشيخ الباني انه فصل بين السنن الصحيح والضعيف. نعم. مع ان هناك من الضعيف هو مجمع على العمل به، وهناك من الضعيف له معنى موافق للحديث الصحيح ويفسره. نعم. كيف الشيخ الألباني عمل هذا الفصل بين الصحيح والضعيف؟ يعني داخل السؤال. عندنا كتاب في التخريج، فلنقل كتاب نصب الرايه او كتاب البدر المنير، أو غيرها من الكتب حكم على الحديث الأول صحيح، الحديث الثاني ضعيف، الثالث حسن، الرابع كذا، بجوز ولا ما بجوز؟ طيب عملنا الثالث، ثالث الأحاديث الصحيحة، ثالث الأحاديث الضعيفة، بجوز ولا ما بجوز؟ تفكر في السؤال الثالث، فكر في السؤال الثاني، السؤال الثاني جيد، ما تستعجل، إذا بتستعجل بضيع على حركة فائدة، كيف أنا معك؟ ها انا قاعد تسألات بلا تفكر بالرابع، انا قاعد بقول لك بتفكر ما تفكرش بالثالث، انت غطيت على الرابع؟ جاوبني. ها شو رأيك الان؟ يجوز يعمل فهرس؟ طيب ليش يجوز يعمل فهرس احديث صحيحة هذه ضعيفة وما بجوزش هالفهرس؟ يوسع شوي ويفرقوا هيك. ها لا هذه الان مسألة ثانية. ها الآن خلينا في الأولى لمسألة الفصل بين الصحيح والضعاف. الآن أنت عللت من ضمن تعليلك أنه والله في أحاديث ضعيفة الإجماع على العمل بها، وفي أحاديث ضعيفة معناها صحيح، في غير هيك مما ذكرت. أما إذا بدك تذكر أشياء أخرى معك، أما مما ذكرت هذين الوجهان ولا لا؟ الآن أنا أسألك سؤالا، هل كل حديث جرى الإجماع على العمل به لا بد أن يكون صحيحا؟ أحسن، ممتاز. أنا بدي أضرب لك مثل مع أنك جئتني وأرحتني، بدي أضرب مثل على أشهر حديث في هذا الصنف، فهو في كتاب الطهارة، الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غلب على لونه او ريحه او طعمه. باتفاق المحدثين هذه الزيادة لا تصح، وباتفاق الفقهاء هذه الزيادة معناها صحيح. الان بدنا نرجع للفهرس، وين بنحطها هاي؟ هاي السؤال الخامس. ها دير بالك صار مطلق مشرف في العدد. طيب هل كونها اجمع العلماء على العمل بمدلولها او ان معناها صحيح يلزم من ذلك ان نضعها في الضعيف في الصحيح عفوا؟ وهذا هو الجواب. لا فرق. هاي من منصور عن الشيخ جلال. نعم. جزاه الله خيرا. فهمتني يا حبيبي؟ والله اعلم. طبعا احنا بنعمل هيك مش مشان نحرجك، مشان زي ما قلنا قبل شوي ما بدنا طريقة التلقين، انما نريد طريقة المذاكرة. يعني اتوقع طريقة المذاكرة ان شاء الله بعد 20 سنة ما عمري راح انساها. من باب اولى انت عمرك راح تنساها، صح ولا لا؟ لكن لو بالتلقين الشيخ شو قال اه ولا لا تنساها، وقد انساها انا. شيخنا تفضل. يعني بعض الشيوخ يعلمونا يعني طريقة التلقين مثل ما قلت شيخ، بحيث ان لا يعني لو طرح علينا اخر شبهة لا نستطيع الرد عليها. احسنت، وهذا غلط. انت علمنا شيخ يعني بالطريقة التي نستطيع ان نرد على الاخرين. بارك الله فيك، وهذا الذي فعلته، بس مش دائما. ها على اول وضع يعني. المرة نطول بالي. ها لانه الاخ ما شاء الله سنته طيبة يعني. سنته تفضل. ورد عن السلف المفاضلة بين الرسل والملائكة. ورد طبعا، لكن ماذا يترتب على هذا البحث من عقيدة عملية فعلية؟ لا يترتب، لكن لا اذا اسأل سؤالا ينفعك عند الله وعند الناس. دقيقة. اخونا ابو ليلى وهو يعني في هذا الباب مخرج بيقول اللي بده يسأل بيجي يتفضل يقعد هون بعد اذن الشيخ. قريب هذا اسمع التسجيل. مش كرسي الاعتراف هذا. مش كرسي الاعتراف هذا عشان انت لاجل التسجيل. بعدين اخونا ابو ليلى يعني اول من خرج في هذا الباب. خرج انا خطبت الشيخ ابو ليلى. الحروف جنب بعض خربت شوي يعني معلش. تفضل يا شيخ. لا لا لا لا قال خرج هاي اول واحد. اي والله يا ابو احمد القعدة هون بتلعب يا رجل، ما تردش يا ابو احمد. يا رجل في اخوان في حدا معاه جهاز ضغط؟ لا لا مش شرط مش شرط تكون الله سيكون الصوت من بعيد ما أحيانا بكون في نقاش مع المصور لا يخطي الشيخ إبراهيم ينقله مربوط معكم خوفوكنا ولا تردش عليهم بس اشتغل انت موجود عند الشيخ تفضل يا تفضل شيخنا ورد حديث عن النبي عليه السلام لا تفضلوا بين أنبياء الله فكيف نوفق بين قول النبي عليه الصلاة والسلام وقول الله عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض إلى آخر الآية فكيف نوفق لا أنا أعطيك ما هو أكثر إشكالا رسول بيقول أنا سيد ولدي آدم ولا فخر إيش رأيك ولا ما في إشكال في إشكال ولا الإشكال أكثر وأوضح هنا هنا أوضح طيب الآن الجواب ربنا لما ذكر الرسل ماذا قال لا نفرق بين احد من رسله يعني في ذات الرسالة اما فيما هو خارج عن ذات الرسالة يجوز بدلالة الآية هذه والحديث هذا من حيث الرسالة كلهم رسل لكن هل خاتم الرسل كغيره من حيث موقعه الجواب لا الان الرسول عليه الصلاة والسلام الذي انزل الله عليه هذه الآية والذي قال هذا الحديث هو نفسه قال انا سيد ولد آدم القيامة هل هذا يعني انه تناقض حاشا وكلا ولا انه اراد شيئا في النفي واراد شيئا في الاثبات لذلك في حديث قال نفس احدى رواياته قالوا لا تفضلوني على يونس ابن متى من اي جهة جهة الرسالة والنبوة والله تعالى اعلم رجع مثل ما هو على قدمي الحمد لله رب العالمين الله يبشرك بالجنة يعني تفكرنا مش شايفين ورجع على بطنه يعني الله يهديك لا يا نداف لا هو من امرك بحق له مشافه تفضل يعني انت تسوي الجلسة ساعتين او الساعة نص ساعة لا هو اذا بدنا نعيد بتصفر الساعة ساعتين اذا ما بدنا نعيد بنختصر النص بالنص حملنا يا شيخ تفضل شيخنا احسن الله اليك ذكر الشيخ الالباني في كتاب احكام الجنائز قضية صلاة على الجنازة في المسجد انه من صلى على الجنازة في المسجد لا له ولا عليه فهل الحديث على اطلاقه ام هنالك ما يقيده الرواية الأصح والأرجح في هذا الحديث وله روايات متعددة قوله عليه الصلاة والسلام من صلى الجنازة في المسجد فلا شيء عليه هذه الرواية الأصح ولأهل العلم فيها أنظار متعددة لكن أرجحها إن شاء الله ما سأذكره أولا ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابني بيضاء في المسجد إذن الصلاة على الجنازة في المسجد شرعا جائزة طيب ما معنى من صلى على الجنازة في المسجد فليس أنا قلت عليه والصواب له فليس له شيء هذه الرواية الأصح الذي قاله العلماء أن الحديث أراد دفع توهم قد يرد على أذهان الناس أن صلاة الجنازة في المسجد كصلاة الجماعة في المسجد صلاة الجماعة في المسجد 27 درجة بينما صلاة الجنازة في المسجد درجة واحدة مثلها مثل غيرها اذا ليس له شيء زائد على صلاة الجماعة في غير المسجد هذا ارجح الاقوال والله اعلم تفضل لان هل صح احاديث ان صلاة هذا المكان خير من صلاة المسجد صح لكن بلفظ ابلغ مما قلت أن الصلاة في الخلاء أجر 50 صلاة وأن من صلى في الخلاء يصلي خلفه ما لا يرى طرفاه من خلق الله شيخنا لو سمحت هل يجوز إطلاق القديم على الله عز وجل من الحديث وسلطانه القديم وصفا لا اسما وصفا لا اسما والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات اما ان يكون اسما فلا تفضل ألم يقم الرسول عليه الصلاة والسلام الحد على اليهودي؟ مثلا في بلادنا هسه إسلاميونهم يقولوا نريد أن نطبق عقوبة الحدود لغير المسلمين، لكن في بلادنا 40% من الكفار، 60% من يعني كأنه إذا نطبقها على المسلمين فقط، بعض المسلمين يقول لماذا على النحل على المسلمين ولماذا لا؟ فأنا أجيبك، لكن سأجيبك على ما لم تسأل. فهمتني؟ سأجيبك على ما لم تسأل ليكون جوابي عليك فيما لم تسأل هو الجواب عما تسأل وزيادة إن شاء الله. هؤلاء المسلمون الذين يقولون نريد أن نقيم الحدود كذا أو كذا وكذا، هل هم الحكام؟ هم يريد أن أجبني أجبني أجبني. هل هم الحكام؟ هل هم أولياء الأمور؟ إذا كانوا ليسوا حكاما ولا أولياء أمور، كيف يقيمون الحدود ولا تقام الحدود إلا من ولي الأمر أو من ينيبه ولي الأمر أصلا؟ وبالتالي فقط السؤال من أصله، طالما أن إقامة الحدود لا تكون إلا من ولي الأمر، فلا يجوز لمن دون ولي الأمر أن يتصرف على أم رأسه ليقول أقيم الحدود سواء على المسلمين أو على غير المسلمين، هذا لا يجوز وهذا ليس له، إنما إقامة حدود فقط لأولياء الأمور. نعم، وهذا ما صرح به الإمام أحمد في رسالة عبدوس ابن مالك العفقار، وهي من أشهر السنن المروية عن الإمام أحمد. شيخ بارك الله فيك، هل لي أن أسأل عن سوريا؟ عن أوضاع سوريا؟ بعد سنة وشهرين جاي تسأل؟ لا أريد أن أتفصل يعني، أنا سألت. وليش خايف؟ طيب يعني جو قلبك، خايف من السؤال من الجواب؟ وين الشيخ منصور؟ الشيخ منصور اذا في رسائل ابعث لي اياها. فهمت علي؟ تفضل شيخ. جزاك الله خير. يعني ما الذي جعل الفتوى في امر سوريا يعني تخرج عن الاصول التي تعلمناها منكم يعني وافتيتم في غيرها يعني ضمن الاصول التي تعلمناها، ما الذي هناك حاله خاصه لسوريا جعلها تخرج عن هذه الاصول؟ الحلبي. لا يا حسنا الحلبي تابع لسوريا، وبالتالي الفتوى لابد تكون يعني ليس هذا ظلم. انا اجيبك على سؤالك فاقول، وذكرت هذا قبل قليل، قال الامام ابن القيم في اعلام الموقعين، قال الواجب معرفة واقع المسألة ثم معرفة فهم المسألة او فهم واقع المسألة ثم معرفة الحكم الواجب في المسألة. هذا يدلل أن مسألتين تظنهما متشابهتين لكنهما في الحقيقة قد تكونان مختلفتين. أنا أبدأ بضرب المثال، هل النظام البعثي النصيري في سوريا نظام إسلامي؟ يعني بحكمه سمي ما تريد ان تسمي واجب كما تريد ان تجيب. الشيخ يدعي الاسلام، هو يدعي انه يحكم بالاسلام يعني دوله ودين الدوله الاسلام مثل باقي الدول، لكن انا ما سالت عن ايش الدستور يقول، اقول الحاكم الذي يحكم والطغمة التي حوله هل هم مسلمون؟ والله سمعنا فتاوى العلماء يقولون كفار. يعني كأنك غير مقتنع بفتاوى العلماء؟ لا شيخنا انا اسمع، انا لا يعني لا استطيع ان انا بقول كأنك لا استطيع ان اجتهد واقول مسلمون او كفار. اسمع ماذا يقول شيخ الاسلام تيمية. عندنا شيخ هون؟ نعم؟ لا في رجيحة. رجيحة مش شبيحة. اولا ذكر شيخ الاسلام في فتواه المشهورة في النصيرية، قال هؤلاء كفار وان اظهروا الاسلام لانهم باطنية. فالباطني لو قال لا اله الا الله محمد رسول الله وصلى وكذا ما لم تجزم انه ترك الباطنية وتبرأ منها ان بالفعل او بالقول فهو باطني، لا يرد باطنيته قوله بالاسلام او او او او حكمه بالاسلام كما يزعم. هذه واحدة. الامر الثاني، هل بقي الامر في سوريا على مجرد مظاهرات تخرج بعض صلاة الجمعة او تنتظر غياب الشمس لتنطلق في الليالي للمظاهرة فقط، ام ان الامر خرج ليكون اكبر من ذلك التقتيل الذي وصل الى اكثر من 10,000 في سنة واحدة. اليهود اتوقع على مدار 30 سنة بدون حروب، يعني 67 و 48 و 73 ما قتلوا في المسلمين مثل هذا العدد، اليهود وهم اليهود. هذه ثانية. الثالثة ان الامر بالنسبة للطرفين الان حياة او موت، الامر بالنسبة للطرفين، لان النظام يعرف انه اذا تراخى قليلا لن يسكت عنه الناس، والناس يقولون اذا رجعنا قليلا لن يتركنا النظام، فهذه مواجهة صارت لابد منها. الامر الثالث، المجتمع الدولي الان ولو في ظاهره، ولا نعرف حقيقة امره، ولو في ظاهره الان يعتبر الذي يجري في سوريا قضية ظالمة يجب المساعدة فيها، وفعلا هو في مساعدة لكن لا تزال كما يقال تحت الطاولة وضعيفة ومحدودة وإلى آخره. الأمر الأخير، أننا عندما نتكلم في منع الخروج نتكلم في منع الخروج على الحاكم المسلم الجائر، أما الحاكم الذي هو غير مسلم أصلا فكلمة الخروج في وجهة نظري أنا لا يجوز استعمالها أصلا في هذا المقام، وإذا استعملت تستعمل استعمالا مجازيا يعني أو تجوزيا أو بالمعنى ليس بحقيقة اللفظ، لأن الخروج يقابل الدخول، وأنت مع هذا النظام الكافر لم تدخل حتى تخرج، بينما أنت في مع الحاكم المسلم الجائر دخلت بالبيعة تريد الآن تخرج عليه بها، فبالتالي هذا الحكم غير ذاك من جميع الأطراف. والله تعالى القدرة، القدرة موضوع القدرة هنا وين الأخ اللي سأل قبل قليل أن المجاهد لا يفتيه في بعض الأشياء، لا سنحور العبارة لتنضبط، لا يفتيه في بعض الأشياء غير المجاهد، ولا نقول القاعد تنكرها، لأنه كلمة القاعد قد تحتمل معنى النبذ والغمز، عرفت، بينما نقول غير المتمارس أو المواقع للجهاد، يعني الآن المواقع اللي بيقول قدرة قد تقول أنت ما في قدرة عنده، قد يقول لك لا عندهم قدرة لأننا نعرف هؤلاء النصيرين جبناء مثلا، لأننا نعرف أن بندقية واحدة قد تهزم دبابة، أنت الآن بمقاييسك التي لا تعرفها تحكم علينا من خلال حكم غير منضبط، لكن واجبنا ماذا؟ أن نبين لهم وأن نشرح لهم وأن نعرفهم الفقه الشرعي ماذا يقول، ثم أنتم أدرى بظروفكم وأنفسكم، وإلا لا أحد يحب أن يستأصل في دخول معركة كما يقال غير متكافئة، لكن الآن شئت أما به وصل الأمر كما يقال إلى نقطة لا عودة، هؤلاء يقولون لا يمكن نعود، ولا لا يقولون لا يمكن يعود، والموفق هو الله سبحانه وتعالى. جزاك الله خير. قول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ما استطعتم أي الذي تستطيعونه أقصى ما هذا تستطيعون. هذا هذا عليه نقدم، عليه نقدم. من أجمل ما سمعت من شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله في تفسير هذه الآية أنه كان يقول الاستطاعة قسمان، استطاعة معنوية إيمانية واستطاعة مادية عسكرية. هل تتخيل أن الله عز وجل عندما قال وأعد لهم ما استطعتم من قوة قالها لأناس أو خاطب بها أناسا غير مهيئين إيمانيا، أم أن أناس مهيئون إيمانيا خاطبهم بالقدرة على ما يستطيعون من الرمي ومن الجهاد؟ لكن الآن هل الواقع كذلك؟ الواقع غير ذلك. لذلك ربنا في القرآن ماذا يقول؟ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. بإذن الله هنا عائد على إيش؟ إن تنصروا الله ينصركم، ولا ينصرن الله من ينصره. والله تعالى أعلم. بعدها شرنا الاستطاعة مقيدة أيضا في أمور معنوية. حديث النبي صلى الله عليه وسلم من فر من ثلاثة فما فر، ومن فر من اثنين فقد فر. صحيح، هذا أيضا وجه حسن. قول تعالى ترهبون الياد والله ما أنا مقيد للاستطاعة. مقيد طبعا، لكن نحن الآن نذكر ما هو أهم من ذلك. الشيخ إبراهيم جارة بقتال دبابي. إبراهيم هاي ماي ماي جارة ماي للشيخ. لكن لا يرهب هذا. أنت هذا الذي تقوله. نعم. هذا الذي تقوله. نعم. يعني الآن هل الاستطاعة، هذا تنبيه لطيف، هل الاستطاعة التي انت الان قادر عليها في ظل الحصار الدولي وفي ظل المتغيرات الى اخره، وتقول انا والله ليس معي الا بندقية، ليس معي الا حجر، هل البندقية والحجر من الاستطاعة التي وصفها الله في القرآن وصفا كاشفا ضابطا بقوله ترهبون به عدو الله وعدوكم، هل هذا مما يرهب عدو الله وعدونا؟ لا. الجواب لا، ده ليس هو المقصود. لطيفة، الله تعالى أعلم. تفضل. أما الدروز فنعم، لذلك يقرر شيخ الإسلام تيمية أن الدروز والنصيرية أكثر من اليهود والنصارى. أما الإمامية فلا، لأن الإمامية يؤمنون بالله ويؤمنون بالرسول ويقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، بينما هؤلاء لا يقولونها، هؤلاء يؤلهون سلمان الفارس وعلي بن أبي طالب، لا يعني إلههم هذا هو. الآن الحكم على الشيعة بالعموم لمجرد انحرافهم في باب 2-3-4 وأكثر، مع وجود عوام وعلماء، مع وجود من أقيمت عليه الحجة ومن لم تقم عليه الحجة، وإلحاقهم بعضا أو كلا بالدروز والنصيرية غلط. تفضل. هل يجوز الاقتداء بمأموم؟ لا يجوز، طبعا قصد مسبوق، لا يجوز، ولم يرد هذا قط في اي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ورد حديث ان الرسول عليه الصلاة والسلام تأخر ذات مرة عن الصلاة فوجد الصحابة يصلون، فهو كان مسبوقا ومعه بعض الصحابة الاخرين. لو كان هنالك فضل للاهتمام بالمسبوق لا تم من تأخر مع رسول الله برسول الله عليه الصلاة والسلام، او العكس بينما صلوا كل فرادة. قد تقول لي انا اقصد انسانا خارج الصلاة دخل فوجد انسانا مسبوقا، الان ايش الفعل؟ بيجي بيعمل له هيك، من وين جابها هاي؟ من جابها؟ عمل له هيك ولا عمل له هيك؟ هذا كله انا بقول هذا امام رغم انفه، هذا اللي بطبطب عليه امام رغم انفه، فاذ هو امام رغم انفه فليعاند وليعتبر ان هذا غير مأموم رغم انفه، يتمم صلاته ولا يلتفت اليه. وانا شهدت قصة غريبة في هذا من رجل فاضل حقيقة ومن اهل العلم بالقرآن واللغة، توفاه الله منذ اكثر 25 سنة. جاءه رجل فعل معه كذا فكأنه رفضه يعني، فرجع على الكف الثاني فعل هكذا رفضه، ادري المرة الثالثة بالوسط ولا في غير الوسط، المهم ضربه ثالثة فدار اليه وجهه وبدأ يصب عليه. فالحقيقة مثل هذا مما ليس من السنة في شيء، يعني ينبغي ان لا يفعل وينبغي ان يترك طرا، والله تعالى اعلم. امام ابن عباس في صلاة الليل برسول الله صلى الله عليه وسلم الا يستدل به على هذا الكلام؟ قطعا لا يستدل به. هل يستدل بالامور المتعلقة بنافلة الليل التي يجوز فيها الجلوس ولا يجوز في الفريضة، والتي يجوز فيها الجهر ولا يجوز في الظهر والعصر، والتي يجوز فيها ما لا يجوز في غيرها، التي يجوز فيها ان تسأل الله من الدعاء بالدعاء وان تسأل الله الجنة وتستعيذ بالله من النار، واذا قال سبح اسم ربك الاعلى تقول، وهذا كله لا يجوز في الفريضة، كيف نقيس هذا على هذا؟ تفضل. ارجح الاقوال ان الصلاة بين السواري جائزة اذا كان المصلي فردا او اماما. في كلام غلط قولوا لي يا اخوان، ليش تضحكوا؟ ليش تضحكوا الله يهديكم؟ طولوا بالكم. اما اذا كانوا جماعة فيجوز. اذا كان الصف بين ساريتين واذا كانوا جماعة يجوز، اذا ضاق المسجد عن المصلين وما لا فلا. شو رأيك بالجواب؟ انا قلتها ما سمعت. فقلت اذا كان الصف بين الساريتين فيجوز لان العلة القطع. والله تعالى اعلم. ما معنى قول الشيخ ابن باز في اصح قولي العلماء؟ الشيخ ابن باز رجل عالم من ادق العلماء واكثرهم ادبا ورفقا في البيان. هذا القول رأيته وتتبعته له في مسألة وهي مسألة تارك الصلاة. فهل تقصدها ام تقصد غيرها؟ انا اجيبك بجواب خاص لتعرف ما وراءه. ما من مرة سئل فيها عن تارك الصلاة الا قال هو كافر في اصح قولي العلماء، هو كافر في اصح قولي اهل العلم. ماذا يشير؟ يشير الى ان المسألة خلافية، وبالتالي كما انني انا ارجح هذا القول قد يرجح غيري غيره. ولا غير موجودة في الكلام اقول. فهذا منه جواب فيه حكمة وفيه تربية. فيه حكمة انه لم يجعل قوله واحدا، وفيه تربية وهي احتمال الخلاف في مسائل العلم الاجتهادية الذي لا يتعارض مع قول الحق ان هذا خطأ هذا صواب. هذه مسألة لا اشكال فيها، لكن لا تجعل قولك هو القول الحق الذي سواه باطل، ولا تجعل قول غيرك هو الباطل الذي ليس من الحق في شيء. والله تعالى اعلم. المجاز في القرآن ما خلص في الكلام. المجاز في القرآن له بابان. الباب الاول المجاز المتعلق بالجواز اللغوي او ما جاز لغة. لما نقول مذهب ايش يعني؟ ما ذهب اليه. ولما نقول مجاز يعني ما جاز عليه. فاذا كان الامر متعلقا بالجواز او المجاز او ما جاز لغة فهذا ليس هو موضع اشكالنا. فليدعو ناديه، لا احد يفهم، فليدعو ناديه الجدران والحيطان. ولا ممكن احد يفهم هذا الفهم؟ وجدا جدارا يريد ان ينقض فاقامه. انقض ولا عمره ما انقض؟ احنا هذه مشكلتنا. واضح جدا ان الارادة ها هنا متعلقة بالفعل، وبالتالي ليس هنالك فاعل حقيقي حتى نقول هذا مجاز وهذا غير مجاز. الان وانت جالس تقول ايه والله دير بالك الشجرة بدها تسقط عليك. الشجرة بدها لهجتها العامية، بدها يعني تريد، يعني هل هي فاعل مؤثر حتى يكون لها ارادة؟ هذا جواز لغوي. لان انت جالس في دكانك يا صاحب المحل وجارك ليس مثلك في الحرف، فقلت له بلهجة العامة والله يا ابو محمد بدي اروح الجامع اجيب لها اصلي ركعتين، ولا بدي اروح البيت اجيب لها الغرض. حط عينك على الدكان لحظة طول بالك. في واحد بيعمل هيك؟ ها؟ انا رابع ليش؟ لانه الكلام واضح جدا ان المقصود فيه الانتباه. لذلك اهل العلم عندما تكلموا في منع المجاز لم يتكلموا في هذه المسائل وافرادها التي هي من باب الجواز اللغوي او من باب ما جاز لغة، وانما تكلموا فيها من باب اخر وهو باب اغلاق الطريق على اصناف من الناس اتكوا على المجاز ليحرفوا القرآن كله. فالاشاعرة والجهمية والمعتزلة تسلطوا على ايات الصفات، فاذا بهم ايش؟ ابطلوا دلالاتها، بطل في صفات في القرآن. والباطنية ابطلوا دلالات ايات الاحكام واقيموا الصلاة، الصلاة هي الصلة بالرب. ركعت سجدت هذه مش مشكلة. واتوا الزكاة، الزكاة تزكية النفس. اعطيت فلوس ولا ما اعطيت فلوس مش مشكلة، المعنى مجازي. وجاء المعاصرون من العقلانيين كأبو رقيبة ومن قبله وبعده قالوا القصص في القرآن كله ضرب أمثلة، ولا ما مش موجود. لا قصة أهل الكهف ولا قصة يوسف، هاي تمثيل. كيف احنا بنسول الخواريف وبنحكي قصص؟ فماذا بقي من القرآن وليس في القرآن إلا عقيدة وأحكام وقصص؟ فبدعوة فبسيف المجاز أبطلنا القرآن كله، وإبطال دلالاته كإبطال ألفاظه. هذا هو الجواب باختصار يا أبا حذيفة. وأوصي إخواني بقراءة كتابين أحدهما أكبر من الآخر. أولهما كتاب منع جواز المجاز عن المنزل للتعبد والإعجاز، هذا كتاب للشيخ الشنقيطي رحمه الله محمد الأمين، كتاب فحل. والكتاب الثاني ألفه طالب علم أظنه من بلدياتكم يا أبا حذيفة، اسمه مصطفى عيد الصياصنة، ألف كتابا سماه المجاز في التصور الإسلامي، فبين فيه المسألة بنوع من البيان العلمي، والله تعالى أعلم. ما ظل الشمس مكسورة الشمس، والله لا يكثر حدا بين ما نكمل بتكون غابة يا أبو عبد الله، خلينا يتظل. آمين أجمعين يا رب. موضوع الانتخابات، يعني ما حكم الخطأ في قول من يقول نحن إذا خذنا الانتخابات أيا كان المصدر أي نتيجة هذه الانتخابات فنحن راضون به، لأننا إذا رضينا بالفعل وهو الانتخابات فلا بد أن نرضى بالنتيجة أيا كان، ما حكم هذا الخطأ؟ أنا لم أفهم السؤال، لا تعيد لفظك، اشرح ما تقصد ولو بألفاظ أخرى. بعض الآن من رموز أهل السنة، نسأل الله أن ينفع بالجميع، آمين، ممن أجازوا الدخول في مجال الانتخابات. نعم. لو قال بعضهم أو قال أحدهم، أحد هؤلاء يعني، أيا كان الذي أنتجته الانتخابات هو كان علماني لا ينادي بتطبيق الشريعة، نصراني، المقصود أنتجته وأفرزته الانتخابات، يقول نحن نرضى بنتيجة الانتخابات، إذا رضينا بالفعل ابتداء وهو خوض الانتخابات فهذا يرضينا بنتيجتها. أقول إذا كان الكلام هذا خطأ ما حجم الخطأ؟ أولا يجب أن تعلم أن الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين أجازوا الانتخابات، تعلم هذا؟ الآن عندما أجاز الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين الانتخابات، هل أجازوها على ظن يقيني أنه لن يفوز بها إلا الإسلاميون الذين أجازوا لهم لتقليل الشر هذه الانتخابات؟ طيب ما هو الظن هذا؟ الاحتمال الثاني ما هو؟ لا ما اتكلم عن اقوى ولا اضعف، اقول ما هو؟ غير اسلامي. هذا الظن الان بديش اقول لك كم نسبة هؤلاء من اولئك، القسمة هذه لو كان هؤلاء اقل او اولئك اكثر او العكس هي الواقع ام لا؟ الان هذا الواقع هل رضاي او عدمه يمنع وجوده؟ لا. السؤال الاخير، هل الرضا قسم واحد ام اقسام؟ الا يمكن ان يكون هنالك رضا بالواقع لانه واقع مع انكار قلبي، ام انه من الممكن ان يكون هنالك رضا بالواقع لانه موافق للقلب، ممكن ولا غير ممكن؟ هذا الانسان المسلم الذي يخالف هذا العلماني او الليبرالي او القبطي والذي سيقول نرضى بنتيجة الانتخابات، هل مراده انه يرضى بها لافرازها الفعلي والواقعي، ام يرضى بها تدينا وانه لا شيء فيها؟ الذي هو ايش؟ طيب اذا كان الامر كذلك فان من جوز الانتخابات اصلا لا يسعه الا ان يقول هذا، ولا يخالف هذا الا من رفض الانتخابات اصلا، اما من جوزه لا يسعه الا ان يقول هذا. انت جاي تنافس على 200 كرسي، انت وغيرك تطمح ان تكون 200 كلها لك، لكن عمليا لن تكون لك، كما ان غيرك رضيك فلابد ان ترضى غيرك، لكن قد يكون غيرك مختلفا عنك لأن غيرك لا يوجد دين يضبطه وأنت عندك دين يضبطك، فأنت تنكر في قلبك وإن كنت رضيت بالأمر الواقع، وذاك قد يرضى بالأمر الواقع ويرضى بك لأنه ليس عنده ضوابط يضبط بها أفعاله وأقواله. واضح ولا لسه فيه؟ لكن آمين. الآن الشيء الآخر، ذكرت في أحد كتبك النافعة جزاك الله خيرا قصة إخوان وطلاب الإمام أحمد مع أبي كريم، لما قالوا له أتينا من عند أبي كريم فأثنى عليه، قالوا يطعن فيه، قال إنه رجل صالح ابتلي فينا، كيف نفعل هذا الأدب مع من خالفنا ونربي عليه مثلا إخواننا طلابنا الصغار، من نجالسهم إذا رأينا شخصا مثلا يطعن بالشيخ ابن باز، الشيخ عبد المحسن العباد، الشيخ علي، الشيخ ربيع، الشيخ محمد حسان، أيا كان، كيف نربي هذا المبتدئ والصغير على أن هؤلاء كلهم أهل سنة؟ قد يكون هذا التهم بالتمييع، هذا التهم بالغلو والتشدد، هذا التهم بكذا، كيف نربي الصغار بالتماس الأدب مع الجميع التماسا من هذه القصة التي ذكرتها، موقف الإمام أحمد مع أبو كريب مع أنه كان طاعنا بالإمام أحمد جزاكم الله. أولا كنت أتمنى أن يكون هذا السؤال في غير هذا المقام، لكني سأجيبك. ليش؟ لأن هذا الذي تقوله أظن أننا مفعلوه والحمد لله، بينما غيرنا لا يفعلونه بل يحاربونه ويحاربون من يفعلونه وللأسف. ويحق لي أن أقول فحسبوهم، لازم نقول كاف الخطاب بعدين تفهمني غير على غير فهمي، فحسبوهم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح. ومع ذلك أنا سأجيبك على كلامك. ألا ترى أن ثمة فرقا بين من يطعن بك حسدا، من يطعن بك تنافسا، من يطعن بك غيرة، وبين من يطعن بك ديانة؟ من يقول والله هذا مش عارف من وين، مش عارف شو بجيب وشو بودي، وبين ما يقول هذا مبتدع ساقط أحط أهل البدع، هل يستويان ام هما مختلفان؟ مختلفان. تظن الامام احمد تخلق باخلاقه البديعة تلك مع اي الصنفين؟ بلاش اغير السؤال، مع كلا الصنفين ام مع واحد من الصنفين؟ لا انتو مش كل دور بدنا نسأل سائل، ما احنا قاعدين نقول قل له يا ابو فلان، قل له بدنا نجاوبه على طريقة ايش؟ مداكرة. مش التلقين. ها؟ الزلمة قرب يزعل منا واحنا نسأله. فهمت علي ولا عيد السؤال؟ هل الامام احمد فعل هذا الفعل الرفيع والخلق البديع والجو ربيع ما شاء الله في الصنفين ام في صنف واحد؟ وهو لا مخلوق أجاب يعني أنه تفاعل مع صاحب الخلق السيء بالخلق الحسن. لكن هل تتخيل أن واحدا اتهم الإمام أحمد بأنه يقول بقضية كفرية، اتهم الإمام أحمد بأنه يوافق أهل البدع، اتهم الإمام أحمد أنه مبتدع ساقط أنه أحط من أهل البدع، ثم الإمام أحمد يقول والله هذا رجل صالح اذهبوا اليه واستفيدوا منه وانتفعوا به؟ تخيل هذا من الامام احمد امام اهل السنة السيف الصارم الذي لا ينبو؟ الجواب لا. وهذا تاريخ الامام احمد، لكن الامام احمد كان يترفع عن سفساف الامور كما قال عليه الصلاة والسلام ان الله يحب معالي الامور ويكره سفسافها. والله غمز فيك فلان يا ابن الحلال، بسيط يا اول واحد يغمز، شوف له واحد غيره، والله فلان حكى عليك يا سيدي بسيطة، ناخذ صفوه وندعه كدره. لكن اذا وصلت انت مبتدع يا عمي. ليش مبتدع؟ زي اللي قال على الالباني، الالباني مرجئ، قال له ليش مرجئ؟ قال والله ماني داري المهم مرجئ. تزبط هاي هيك الان؟ إخواننا الغلاة يعاملوننا، ومع ذلك نحن إلى الآن نجاهد أنفسنا ألا نعاملهم إلا بمثل معاملة الإمام أحمد لمن هم ليسوا مثلهم. تفضل. كيف نميز كلام الأقران في بعضهم على على النقد البناء الذي يقصد منه تعديل الطرف الآخر؟ أنا بدي أجاوب. أصلا كلمة كلام الأقران أنا أعتقد أن فيها غلطا شنيعا جدا إذا أخذت مطلقة. بمعنى الآن ما هي أقوى درجات الجرح والتعديل المقبولة عند العلماء؟ هل الإمام الذهبي يقبل قوله أكثر من قول الإمام ابن أحمد بن حنبل أو ابن معين في من عاصره من الرواة؟ مين الأقوى؟ المعاصر. أنا لأني سمعت هذا وسمعت هذا، شفت حفظ هذا وشفت حفظ هذا، بالتالي قولي بده يكون أقرب. طيب الآن أنا وأنت قرينان، نيجي نستعمل قاعدة كلام الأقران لا يؤخذ. لذلك الدقة في العبارة إيش؟ كلام الأقران إذا لاح منه هوى أو تعصب أو مذهبية لا يقبل. أما لو بدنا نقول كلام الأقران هكذا مطلقا لا يقبل، هدمنا علم الجرح والتعديل ونحن لا ندري. فهمتني أم لم تفهم؟ سؤالي كيف نميز بين كلام الهوى وكلام النقد؟ لا، ما هو انتبه الآن، أنت الآن أهم شيء أن كلمة كلام الأقران وحدها خطأ. كلام الأقران إذا لاح فيه الهوى، بمعنى مثلا الآن عندنا فلان اتهم فلانا بكلمة بشيء، والله فلان الثاني المتهم قال أنا لا أقبل. يا أخي ليش لا تقبل؟ ليش لا تقبل؟ أنت قلت هذه الكلمة بناء على ما فهمت، وهذا الرجل بيقول لك ليس هذا قصدي، أو لم أقل هذا، أو هذا باطل عني، كيف لا تقبله؟ أصلا تقبله. الرسول عليه الصلاة والسلام آتي لك بقول السلف وقول سيد السلف عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق، فقال يا فلان لماذا تسرق؟ قال والله ما سرقت، وشايفه بعينيه. قال آمنت بالله وكذبت عيني. يقول الإمام ميمون بن مهران لأن يقول لي أخي عن شيء فعله لم أفعله أحب إلي من أن يأتي ثمانية شهود عليه أنه فعله. الآن يا أخي أنت بتقول بوحدة الأديان، والله ما بقول فيها، لا بتقول فيها يا ابن الحلال، والله يا رجل احنا التقريب بين المذاهب بنرفضه، بدك نقبل التوحيد للأديان؟ لا بتقول عنزة ولو ماتت لا طار الثمار، بنغير المثل، بنغير المثل. هذا مثال من أمثلة كثيرة جدا، حتى قال قائلهم أنت قلت كذا لو أنفيتها عشرات المرات، يعني لزقت والله ماء زمزم وشلالات نياجارا ما بيغسلوك منها. أي لا رحناها بشرك بدل مرة عشرة. أي مذهبية متعصبة هذه إن لم تكن هذه، وأي حزبية مقيتة هذه إن لم تكن هذه. الله المستعان. تفضل. إذا قرأنا قول أحد الأئمة ولكنه لا يتعين منهج أهل السنة، كيف نتعامل؟ هذا سؤال جيد يا إخوان، أرجو أن تستمعوا إليه. أعد سؤالك وارفع صوتك. يا ريتني أنا أوطي صوتي شوي وأنت ترفع صوتك شوي بصير تعادل. تفضل. بدي أجيبك هون، كل ما أنت تسأل بيقول تعال ورا أبو ليلى. دير بالك. تفضل. تفضل الله يحييك. شيخنا إذا قرأنا قول أحد الأئمة ولزم منه في أذهاننا لازم معين، وهذا اللازم مثلا قد يكون مخالف للسنة، كيف نتعامل مع قول الإمام؟ وهل يلزم هذا اللازم لهذا الإمام أو لا؟ سلم لي على أخ مرة يا أبو حذيفة طريقك. قلت لي الولد لخاله يا أبو حذيفة، كن نسيبه لتكون قريب يا أبو حذيفة. شو في كمان أمثلة حواليكم يا إخواننا. اللهم صل على رسول الله. اسمع ماذا يقول، اسمعوا يا اخواننا، اسمع ماذا يقول الامام القيم في مدارج السالكين. يقول ان الكلمة الواحدة يقولها اثنان تكون من احدهما توحيدا صرفا، وتكون من الاخر شركا خالصا، والعبرة بسيرة القائل ومذهبه ومنهجه. هذه واحدة، نعيدها. الكلمة الواحدة قد يقولها اثنان تكون من احدهما شركا خالصا او صرفا، وتكون من الاخر توحيدا خالصا، والعبرة بمذهب القائل وسيرته ومنهجه. يعني الان انا قلت كلمة وانت لا تعرف عني الا السنة، لكن هذه الكلمة يعني زي ما يقولها واقفة ما ركبتش على مخك. الان شو بتقول؟ تقول يا اخي مستحيل الشيخ علي يقولها يقصدها الا يكون قصد. ليش؟ لانه 30 سنة صار يدعي للسنة وضد البدع واهل البدع. معقول راحت في ليلة لا قمر فيها بسبب كلمة؟ هذا يخالف العقل والمنطق والمروعة والاخلاق وكل شيء. لكن اذا خرجت، بدي اعكس الصورة الان، لو خرجت كلمة ظاهرها السنة من رافضيا شيعيا، ايش بتقول؟ تقول لا لا هذه يا تقية يا رب كلمة من غير رامل، يا مش قاصدها وقاصد الدس فيها على الاسلام المسلمين. ليش؟ لانك اعتبرت سيرته، اعتبرت تاريخه، اعتبرت منهجه. هذه كلها واحدة. الثانية تقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله له فصل في القواعد النورانية من اجمل واروع وارفع ما يمكن، طويل ملخصه هذان السطران. يقول لازم المذهب ليس بلازم الا اذا التزمه صاحبه، الا اذا التزمه صاحبه، فاذا نفى صاحبه اللازم فحرام نسبته اليه. الان 9 اعشار الخلاف الجاري انجاز التعبير والقلب مرير بين السلفيين صغير وكبير هو بسبب هذه القضية، اللوازم الفاسدة والظنون السيئة للأسف الشديد. انا ساضرب لك مثلا، لو واحد قال لك انت تؤمن ان الرسول عليه الصلاة والسلام حاول الانتحار، شو بتقول له؟ كلكم جاوبوا، شو بتقول؟ كذاب على لهجة اهل اربد. والنعم الله يبارك فيك. ها ها تحت شجر البلوط. طيب اذا قال لك كيف صحيح البخاري عندك، شو بتقول له؟ في صحيح البخاري ان رسول الله عليه الصلاة والسلام وقف على شاهق واراد ان يتردى. هذا في البخاري. لا انا ما قلت صحيح، قلت في البخاري، انتبه. ها هذا في البخاري اطلع لك اياه الان، لكنه من مراسيل الزهري في البخاري وممن تقد على البخاري. هل ايماني ان كل ما في البخاري صحيح، او ايماني ان البخاري اصح كتاب بعد كتاب الله، ينفي ان يكون فيه هذا الغلط؟ طيب هل يجوز لواحد ان يقول انت تؤمن بصحيح البخاري وبالتالي تؤمن بما في صحيح البخاري، ومما في صحيح البخاري ان الرسول اراد ان يتردى من شاهق، وبالتالي انت تقول بان الرسول اراد ان ينتحر؟ شو رايك بهالفلسفة؟ هذه لوازم. هذا يذكرنا بقصة كان يقولها شيخنا رحمه الله، قال مما سمعت عن ابي، الشيخ الالباني يقول مما سمعت عن ابي رحمه الله انه قال كان هنالك شيخ صوفي اراد ان يربي مريديه تربية يعني كيف يقال روحية، فكان اذا دخل الحضرة يخلع حذاءه ويدخل يوصي الطلبة اذا دخلت على طول واحد ايش بيعمل؟ بيغير اتجاه الحذاء عشان ما تعبش الشيخ يقعد يعمل ايه على طول بالروحة الحذاء هيك وبالرجع الحذاء هيك. والله الطلاب التزموا هالحذاء كل يوم على واحد الامام الشيخ يدخل من هون يحولوا له اياه. يوم من الايام لقى الحذاء مش متحول قال مين الكافر؟ الكافر بلهجة تربد سوى شاف ولا كاف؟ ها؟ كاف. طب كيف هاي وهاي فصلولي؟ اجبر اقنعتني. فقال مين الكافر اللي اليوم عليه الدور وما حول حذاء؟ كافر على حذاء مش راتبه. قال له يا شيخ انا بس قل لي يعني كيف كفرت لي؟ قال انا بقول لك. قال له عدم تحويلك للحذاء عدم احترام للعالم، وعدم احترامك للعالم عدم احترام للذي في صدره، وعدم احترام للذي في صدره عدم احترام للقرآن، وعدم احترامك للقرآن عدم احترام لرب العالمين، وعدم احترامك لرب كفر. عشان ايش؟ عشان جو الصرام يعينكم. هكذا اهل الغلو يعاملون اهل السنة بهذه اللوازم الفاسدة الباردة مع نفي اهل السنة ليل نهار هذه اللوازم. لكن الحقيقة عندما تذهب لغة العلم لا يبقى الا لسان الشارع، عن الشارع مفرد شوارع ولا عن الشارع اسم فاعل من شرع يشرعه. لذلك يا اخواننا يقول ابن تيمية رحمه الله فحرام نسبة الملزوم إذا نفاه من نسب إليه. هذا باختصار الله تعالى أعلم. طبعا في قضية ثالثة أضيفها إلى جوابك وإن كان كنت أنا أشرت إليها في النقطة الأولى، وهي ما يسميه أهل العلم المجمل والمفصل. أنا أعتقد أن قضية المجمل والمفصل يجب أن تكون قضية بديهية لا يختلف فيها عاقلان ولا اقول عالمان. في فرق لا ما في فرق؟ في فرق. اذا كان كلام الله ورسوله فيه اجمال وتفصيل وهو كلام الكمال والعصمة، فكيف كلام من دونهما من الخلق وهم في الفصاحة دون كلام الله ورسوله، وفي البيان دون كلام الله ورسوله، وفي الإحاطة دون كلام الله ورسوله؟ إذا أنا أعتقد يقينا نظرية بدهية لا انفكاك عنها أن الحاجة إلى إعمال المجمل والمفصل في سائر الكلام قد تكون أولى وأولى، لأن الفصاحة والبيان في الخلق دون الفصاحة والبيان في كلام الله ورسوله. ولكن يجب أن نعلم أن هذا يجب أن يطبق بين أهل السنة الذين أصولهم صحيحة ومفصلاتهم صريحة، بحيث نحمل مجملهم على مفصلهم. أما المبتدع الذي مفصله خطأ فكيف سيكون مجمله؟ من باب أولى أن يكون أكثر خطأ. ومع ذلك نرجع للسنة فنقول هذا السني الذي اجمل وان حملنا مجمله على مفصله لكننا ننصحه ونبين له ونقول له جانب هذا الاجمال، ولا توقع نفسك في اللغط، ولا توقع نفسك في حيث بيس تزعج نفسك وتزعج غيرك ماذا يقصد وماذا يريد، حتى كاد الامر يصير فتنة اليوم بين هؤلاء الذين اشرنا اليهم وسائر اهل السنة. للأسف الشديد أعجبتني كلمة جميلة جدا من أخي الشيخ مشهور حفظه الله وأنا أكررها دائما، يقول في حياة علمائنا كانت المشاكل تتحول إلى مسائل، ولما مات علماؤنا صرنا نحول المسائل إلى مشاكل. وهذه الكلمة لو عرفناها حق المعرفة لكانت أقوى فعلا وأعظم أثرا من يعني مجرد كلمة الإمام أحمد في قصته مع أبي كريب، لأنه ما من مشكلة إلا لها حل. نحن الآن نضع المشكلة لنزيدها ونقف على المسألة لنحولها إلى مشكلة، وبالتالي لن نخرج من المشاكل لا من قبل ولا من بعد، لا فوقنا ولا تحتنا. انا اجبت عن هذا، قلت لك ما سمعتني، قلت لك لازم القول ليس بلازم الا اذا التزمه صاحبه، والا اذا نفاه فحرام نسبته اليه. فاذا لزم من قوله لازم معين قد يكون مخالف للسنه. انا اجبتك ايضا، قلت لك ينظر الى مفصله، ينظر الى اصوله، اذا كانت اصوله صحيحة فنحمل هذا اللازم، او بالاحرى ننفي هذا اللازم لان الاصول صحيحة. ومع ذلك انا اقول لو اننا خطأناه في هذا اللازم لا مانع خطئه، لكن لا تبني على هذا اللازم انه مبتدع وضال مضل وانه رافض خبيث وانه لمجرد زلة لسان او لمجرد لازم لو كان حيا لنفاه وابطله. والله تعالى اعلم. اطفي هلا. والانتهاء بالنهاية لأحدهما ان شاء الله يكون لهم لا لنا. لا بس احنا بنحب نعجل بالخير سيدي. الله يجزيك خير. امين. امين يا رب. ان شاء الله تفضل. ما هو كلمتكم في مثل هذا اليوم، اليوم هذا؟ عن ما ذكرتم في سوريا. الله. نقف مع الذين يقولون ربنا الله ويصمدون بعد ان ذكرتم ما ذكرتم، او نقف مع هذا الباغي المستبد الظالم الباطني الذي يدعمه كل كافر في الارض؟ انا بوكلك بالجواب عني على لساني، شو رايك؟ انا اطلب منك المعونة في الجواب. انا اجبت. انا ما اجبت بعد ما اعرف. لا انا اجبت، ما سمعتموني وانا اجيب يا اخوان؟ انا والله ما اعرف بعد. انا اقول ندعو الله سبحانه وتعالى ان يعين اخواننا واهلينا على كسره وكسر كل من له يد فيه. ولعلك سمعت قبل قليل ان الاخوة يسألون عمن يعين، ممن يسمون العوينية، وقلنا لهم من تحقق له ان هذا منهم يجوز قتله، وبالتالي هل نجيز قتل من نرجو الله نصره ام نرجو الله كسره ودحره وهده؟ هذا الذي نقوله وهذا الذي نطلبه من الله سبحانه وتعالى. ندعو لهم، هل نعينهم بالإمكانات؟ كل من يستطيع أن يعينهم وقصر فهو آثم. الله يجزيك خير. جزاك الله. آمين. وصلت الإجابة. نعم. جزاك الله خير. نعرفها ولا تفعيل لها. أنا غالي. هو ابو ايش اسمه الحاج؟ ابو ايش عم الحاج؟ ياسر. يا ابا ياسر، جعل الله لك من كنيتك نصيبا، يسر الله لك وعليك ومنك واليك. ليس نفي العلم بالشيء نفيا له، صح؟ ليس نفي العلم بالشيء نفيا له. ابو حذيفه يقول لك هذه نعرفها من زمان، فانت اجبته نحن نعرفها ولكن لا نعرف تفعيلها. يريد ان يفعلها. كونك لا تعرف تفعيلها لا ينفي انها مفعلة. نعم نطلب الان نفعلها. لا هي موجودة مفعلة، لكن عدم معرفتي او معرفتك بتفعيلها لا ينفي انها مفعلة حقيقة، لكن هل هي مفعلة مع التقصير؟ هل هي مفعلة بصورة قوية جدا، بصورة ضعيفة؟ هل الامكانيات تسمح لا تسمح؟ هذه كلها. اما بشرك مفعلة، وبشرك هذا البلد الطيب والحمد لله وانتم الان فيه اهلنا ومعنا ولا اقول ضيوفنا، هذا البلد يكاد يكون اكثر بلد يفعل هذه الامور وفي جميع الاتجاهات. هذه البلد يمر من خلالها مع تغميض العينين، والذين من الاشارة يفهموا ما لا يعلم به الا الله دخولا وخروجا. امين يا رب. تفضل. على كشف الوجه في امهاتنا وجداتنا. نعم. الآن ولله الحمد يعني في خلينا نقول ابتدأ الخمار ينتشر في قرانا غطاء الوجه. قصدك النقاب غطاء الوجه وغطاء الوجه لأن الخمار غطاء الرأس غطاء الوجه أيوة ابتدأ ينتشر أولا في أول لكن في أحيانا بعض الفتيات يعني أصبح يؤثر على نظري مثلا أنا زوجتي تطلب مني نزع غطاء الوجه لأن فقدت إحدى عينيها والآن الثانية يعني مضروبة شوي يعني في خلل طبي. أولا نسأل الله لنا ولكم ولها الشفاء والعافية وأن يكتب لها الأجر والمثوبة على ما تصبر عليه إن شاء الله. مسألة غطاء الوجه مسألة خلافية بين أهل العلم، هل هي واجبة أو مستحبة؟ نحن نميل إلى القول بالاستحباب لا للقول بالإيجاب، وبالتالي إذا فعلت فهذا أفضل، وإذا لم تفعل فلا تأثم. فكيف إذا كان ذلك مؤداه إلى ضرر بالعينين؟ هذا أكثر وأكثر صلاة العافية، مع أنني رأيت بعض الأخوات يضعن النقاب هكذا وفوق النقاب يضعن نظارة فيجمعنا بين الخيرين، خير غطاء الوجه وخير حفظ العين البصر. منعوها من النظارة نسأل طبيا ممنوعة من النظارة نسأل الله أن يشفيها. لا حرج عليها البتة، لا حرج عليها البتة أبدا، وأنت كذلك. تفضل يا حبيبي. بالنسبة لسنة الجمعة قبلية في ناس بيقول أنا بأخذ حفظ النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة وبصلي ليس قبلية وحتى أكثر أجر السنة أن أصلي بين كل أذانين، ما هو ردك جزاكم الله خيرا؟ أنا سأجيبك إن شاء الله. في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، يا رائد يا رماح خربت لنا الجلسة، أخذت أول واحد وسكتنا، أخذت ثاني واحد وسكتنا، أخذ ثالث واحد بعدين فشو لك يا أخوان حول الجلسة عنده؟ الله يهديك يا أبو عبد الله، قول آمين. هل كان في عصر رسول الله عليه الصلاة والسلام أذان أم أذانان؟ فكيف نقول لكل بين كل أذانين صلاة؟ طول بالك، احنا واحدة واحدة. أنا عارف سيدنا عثمان شو عمل وشو سوى، احنا بنحكي عن سيدنا الرسول اللي قال بين كل اذانين صلاة، ولا عثمان اللي قال؟ طيب الرسول قال بين كل اذانين صلاة، مقصود اللي فعله عثمان ولا شيء ثاني؟ بس بشكل عام فكنا بين كل اذانين يعني ما خص الجمعة. سيدي معلش لا وحده وحده، شو رايك جاوب محلي؟ نعيد السؤال. الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال بين كل اذانين صلاة، هل قصد حالة عثمان ولا الحالة النبوية التي كان يعيشها؟ الحالة النبوية التي كان يعيشها كان فيها اذان ولا اذانان؟ اذان. ما تجاوبش الا اللي بسألك اياه. اذان واحد. ممتاز. اذا ما معنى قوله بين كل اذانين؟ ساجلش علي. الشيخ ناصر الله يرحمه كان يقول كل اشقر فيه تسرع. دير بالك، ها انا اسمر وفي تسرع، كيف الاشقر؟ ما تسالي علىها. شايف يا حبيبي؟ باتفاق العلماء قول النبي عليه الصلاة والسلام بين كل اذانين صلاة المقصود فيه الاذان والاقامة، ووصفهما بالاذانين من باب التغليب اللغوي كما نقول الشمسان عن الشمس والقمر، او عفوا كما نقول القمران عن شمس القمر، او العمران عن ابي بكر وعمر وهكذا. فهذا تغليب لغوي اريد به ماذا؟ الاذان والاقامة. الان فلنرى صورة وضع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الجمعة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأتي من بيته وين؟ الى المنبر فيجلس، فاذا جلس اذن المؤذن، اذا انتهى من اذانه قام وخطب، اذا انتهى من الخطبة نزل فاقام الصلاة. وين بتنطبق بين كل اذانين صلاة؟ ايش اعتبرنا احنا الان؟ كنا لساتا بالفطر النبوية، طول بالك، احنا ما جبنا سيرة سيدنا عثمان لحد الان بشي. ولا شرع عثمان بده يخالف شرع محمد عليه الصلاة والسلام؟ إذن أين ستصلى هاتان الركعتان بين الأداء إقامة والأذان وهو وقت محصور في خطبة الجمعة؟ مرة مثل واحد شعرف شو قال، قال لا الرسول كان يصلي في داره. شو رأيك بالجواب؟ والله في ناس بيقول انه كان يصلي في الحجرة كما من اقوال ويطلع المنبر، وهذا هذا مش مختلف فيه. صلي قبل الاذان، قال لي الف ركعة زعلان منك، احنا كلامنا عن بعد الاذان ولا قبل الاذان؟ لما يأذن مثلا صلي بالحجرة ويجي على المنبر. هو ما ممكن يأذن على المنبر، هذا انت طلعت زي هذاك. لا يا رجل، ولا كان الاذان والرسول على المنبر. فلذلك قول من يقول انه بيصلي في الدار بنقول له يا سيدي معلش، بس هذا قبل الاذان. قبل الاذان ما حد مانعك. احنا بنحكي عن سنة الجمعة اللي بيسموها القبلية، لي بعد الاذان وقبل الصلاة، ولا لها معنى اخر. اذا بعدين شوف هالنقطة العجيبة الغريبة، الصحابة كانوا يأتون إلى المسجد مبكرين، صح ولا لا؟ نحن نأتي متأخرين. الصحابة كانوا يأتون فيصلون إلى الأذان، نحن نأتي فنظل جالسين إلى الأذان. إذا أذن الصحابة جلسوا، نحن إذا أذن قمنا. الله وكيلك، كل شيء بيعملوه إحنا بالعكس. وين الاتباع؟ وين التسنن؟ سيدنا عثمان الآن بدنا نجلى سيدنا عثمان. هل تعلم أن أذان عثمان رضي الله عنه هو أذان خارج الوقت أصلا وليس له علاقة بدخول الوقت؟ هذا أولا. الأمر الثاني أنه أذان في وسط السوق لم يكن يسمعه أهل المسجد أصلا، كان يصلى، كان ينادى بالزوراء، لانه الزوراء منطقة السوق، اللي بيشتغل اللي بيعتمد اللي كذا بيأذن قبل ساعة زمان، حتى اللي بده يروح يغير بده يغتسل بده يضبط حاله بعدين يجي. يعني هذا اذان اشبه ما يكون كالتنبيه. ثم عثمان رضي الله لم يفعله هذا الاذان الا متى؟ حينما اتسعت. ايوه الان العكس برضه، الان في سماعة بين كل مسجد ومسجد مسجد، فوجود يعني او سبب المسوغ وجود اذان عثمان غير موجود. لذلك العلماء يقولون العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما. صلى الله على نبينا محمد. خلص النص ساعة تبعت الراحة، متى الشغل؟ اهلا وسهلا، ميت مرحبا، الله حيك يا ابو ياسر، وانت كذلك دعواتكم، الله يخليك، الله يبارك فيك. امين امين امين اجمعين. شكر، امين، بارك الله فيك، شكر الله لكم، الله يبارك فيك، حياك الله، كلنا اياك، سلم سلم، والله سلم سلم، حياكم الله، الله يحييك، رحمك الله. الان جلستم على احد في جنة ولا في نار؟ لا لا لا، هل ثواني بدون شعور شوي، احنا فكرنا النار في لحمة العشاء. لا لا يا رجل، العشاء طويل. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، اخوان عبد الله شيخنا، مش قائم ولا قاعد؟ السلام عليكم. طيب حياك هون، والله حييك، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، بارك الله فيك، انت كذلك، جزاك الله. ولما يكون السؤال خطا بده يكون الجواب خطا. كلام ائمه العلم ليس كما قلت مما بنيت عليه سؤالك، كلام اهل العلم لا نحكم لاحد من اهل القبله بجنه ولا نار، ولكن نرجو لمحسنهم ونستغفر لوصيهم. الكلام عن اهل القبله، اما الكافر كافر. الرسول عليه الصلاه والسلام يقول حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. شو يعني؟ يعني ولا امر الله، الله تعالى اعلم. مش مرتبة كيف؟ ايتني بجيل كجيل الصحابة دينا يشهد على احد بدون مثنوية وبدون لف ولا دوران حتى اقول لك حكمهم كحكمي. خلاص هذا في عصرهم، حيث الدين حاكمهم، وحيث التقوى محركتهم، وحيث كانوا لا يجتمعون على ضلالة، هكذا. اما اليوم ورد عن بعض السلف غلط. هذا غلط. هذا غلط. نحن نقول نرجو ويغلب على ظننا ونسأل الله، وهم ممن رضيتهم الأمة ولا نزكيهم على الله، لكن نقول هذا النبي عليه الصلاة والسلام سمع احدى الصحابيات أم السائب تشهد لزوجها أبي السائب أنه كذا وكذا، قال وما يدريك. تفضل. صحح القبلة تقصد. طالما ان الامر لا لا لا تستطيع فيه الا هذا، فلا شك ان تصحيح اتجاه القبلة اولى من عدم قطع الصفوف، فلتقطع الصفوف كلها مع صحة مع اتجاه القبلة. ضابط التفريق بين اهل القبلة واهل السنة والجماعة كتعريف ومصطلحة، كل سني من اهل القبلة، ولكن سكل اهل من اهل القبلة سنيا. شيخ الصلاة بين السواء اللي بيصلوا على جوانب السواء، اما اللي بالنص ما في عنده. هذا غير صحيح. انا حتى لو اجيت على المسجد. هل تظنني لم افهم سؤالك حتى تشرح اكثر؟ ها؟ شو رايك؟ إذا أخطأت في الشرح تصحح جوابي. الصف الذي بين السواري سواء في الوسط أو في الطرفين، هل هو صف كامل أم مقطوع؟ مقطوع. هل قطعه بسبب الساريتين أم بسبب شيء آخر؟ الساريتان قطعوا الأطراف دون الوسط أم الأطراف والوسط؟ شو رأيك؟ خلاص ولا لسه فيه؟ ها؟ تفضل. صندوق الائتمان العسكري سمعت عنه؟ والله بجوز ما أعرف أعيده يا أبو حذيفة، استر علينا. الله يستر عليك. تفضل. صندوق الائتمان العسكري. صندوق الائتمان العسكري سمعت عنهم؟ سمعت كثير صناديق، وين المشكلة؟ هذا صار يعطي على نظام الوعد الملزم، يعني تقريبا نفس نظام البنك الإسلامي. خلاص إذا هذا هو الجواب، نفس الجواب. يعني؟ هذه الطباع باختصار جماعة صوفية قد تستعمل الجن والسحر في أفكارها، فضلا عن خلل كبير في الأفكار والعقائد وما أشبه، وهي جماعة حزبية فوق هذا وذاك. جماعة نقشبندية. حزبية صوفية عندهم أفكار. نقشبندية صوفية. الشيخ مشهور قاعد يكتب كتاب حول أبو حسن. شيخهم الكبير هو أحمد كفتارهم. طبعا هم انفصلوا، سووا جماعة لحالهم وصارت لهم شيخة أميرة وكذا. صلاة الأوابين بين المغرب والعشاء هل فيها شيء؟ صلاة الأوابين ثابتة صحيحة طبعاً. لها عداء. طول بالك. أنت بتسأل وبتجاوب؟ أنت ما جاوبناش. شو مالكم علي اليوم يا جماعة؟ واحد من هون وواحد من هون. طول بالك يا ابن الحلال. صلاة الأوابين صحيحة إذا كانت في وقت الضحى، أما صلاة الأوابين بين المغرب والعشاء فحديثها ضعيف جدا. الرسول يقول صلاة الأوابين صلاة الضحى، وفي حديث آخر صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، وهذا هو آخر وقت الضحى. تفضل. أذكار الصباح والمساء هل يلزم فيها العدد؟ إذا جزء يعني أستجم بالعدد ولا أجيب؟ الأذكار نوعان، أذكار مقيدة وأذكار مطلقة. الأذكار المقيدة لا يجوز زيادة عليها، والأذكار المطلقة لا يجوز تقييدها، ويجوز أن تفعل بها دون تقليد ما تريد. أعيد ولا أزيد؟ أعيد ولا أزيد؟ الحديث الاخر من قال لا اله الا الله 100 مره لم ياتي احد يوم القيامه بافضل مما عمل الا احد قال كما قال او زاد عليه. طيب زاد عليه تتخيل يعني سواهم 105 ولا زاد عليه يعني اطلق؟ ف فوصل ما اطلقه الى 500 1120 170. اطلق. اذا اذا اردت ان تحدد فلا تحدد اكثر من 100. اذا اردت ان تطلق فلا تقف عند 100 ثم تتجاوزها. اطلق ما تريد. يعني الان في الغالب لو واحد يقول لا اله الا الله وحده ولا شريك له 100 مرة بجوز يقعدوا لهم 10 دقائق. يعني هو لو قعد ربع ساعة. لكن ما قيد العدد. العدد المقيد هو 100. هذا الاقرب شيخ بيكون احيانا الواحد مشغول فبعير انا ربع ساعة. ما تعيب. احنا بنقول لك مثلا انت المثل بدك تسوي تطبيق. لا المثل غير والتطبيق غير. شوف لك هالقضية. لو الان واحد دكتور قال لك هاي علبتين دواء. هاي العلبة 3 مرات في اليوم. مرة قبل الاكل ومرة بعد الاكل. لما تخلصها بتشتري كمان علبة بس. تصير تقول والله ما هي بدي اعجل الشفاء بدي اشرب لي 5 علب في اليوم. وبعد الاكل 3 حبات وبقى قبل الاكل 4. بصير؟ ليش؟ لانه في حكمة. الطبيب لما قال لك واحدة 2 3 واحدة قبل واحدة بعد بس ما تزيدش على هيك في حكمة. طب الرسول ليش قال 33 ما قالش 39؟ ليش قال 10 مرات ما قالش 17 مرة؟ ليش ما قال 3 مرات ما قالش 11 مرة؟ حكمة بالغة. انا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقت اذكار المساء من بعد العصر وبعضهم يقول بعد الظهر الى المغرب. وبعد المغرب وان كان يسمى مساء لكن يكون موضعه ما ورد تقييده ببعد المغرب بس او قبل النوم. تفضل. ورد في الوضوء تسمير. هل ورد في الغسل والتيمم تسمير؟ اما التيمم فالعلماء يقولون البديل يأخذ حكم الاصيل. وبالتالي نواقض الوضوء هي نواقض التيمم. ليس كذلك؟ وشروط الوضوء التي ليس لها علاقة بالماء هي نفس شروط التيمم. ايش الفرق بين وضوء التيمم الا فقد الماء والصفة. اما القول ما له علاقة لانه القول نفسه والبديل كالاصيل. هذه واحدة. الان تذكرت التيمم وذكرت ايش الغسل. قال ابن عمر رضي الله عنه واي سئل عن الوضوء بعد الغسل فقال واي وضوء ابلغ من الغسل. انت عمليا عندما تغتسل تتوضأ وزيادة فتبتدئ بالبسملة التي الوضوء جزء التي الغسل جزء من الوضوء الذي هو فيها. والله تعالى اعلم. تفضل. صلاة التسابيح اختلف فيها اهل العلم لكن ارجح الاقوال ان حديثها حسن. وما نقل عن الامام احمد انه رحمه الله نفض يديه كالمنكر نقل انه تراجع عن ذلك وانها اعجبته. ذكر له سند فهز رأسه كأنها اعجبته يقول الراوي. الله تعالى اعلم. طويلة هسه 15 مرة عند القيام وعند الركوع وعند السجود. احسبها بتلاقيها 75 تسبيحة كل ركعة. تفضل. شيخنا شاب اشعري سألني عن كلامك عن الازهر اخبرته كلام عام يعني انه شيخنا ما بيتكلم عن الازهر بشكل عام لانه الازهر فيه خير وفيه شر. طيب شو بده يفيده هذا السؤال الجواب؟ شو بده يفيده؟ تتبعون العثرات. لا هو تتبع العثرات اليوم اكثر من اهل السنة علينا مش من المبتدعة. مبتدعة احنا ضمناهم بس خوفنا لا انت اهل السنة. فهمت علي اه؟ زي ما قال اخونا يعني ممكن بجوز السؤال مسؤول عنه او بتدور على خطأ. يا سيدي على كل اللي بخالفك في اصل العقيدة ماذا تنتظر منه اذا خالفته في فرع منها؟ هو في خير. لو قلنا له الازهر قلعة اهل السنة بده يبطل اشعري؟ طيب لو قلنا له الازهر خندق اهل البدعة بده يبطل اشعري؟ اذا هذا يعني عبث من القول. بده يجيب حديثينا واحنا بنسمع له الكلام. مرة بهالزمانات واحد اشعري بس يعني اذا بقولوا على نياته اجا وده ناقشني مسألة العلو او بالاحرى انا اللي جبته يعني قلت له تعال. فسألته سؤالا قلت له الاشاعرة يردون على المعتزلة في اثبات رؤية الله يوم القيامة؟ قال نعم. قلت له كيف يمكن تصور هذه الرؤية؟ قال يرى الله بلا جهة. ايش اراد هو؟ اراد يهرب من اثبات العلو. قلت انت اردت الهرب من اثبات العلو فاثبت للمخلوق صفات الخالق. انت لما تقول يرى رب العالمين من الرائي؟ المخلوق. المخلوق هل يمكن للمخلوق الا ان يضبط او ان يضبط بالجهات الست؟ كيف يرى بلا جهة؟ فبهت. لا يمكن. بالعكس معرفش مين اللي بقول عيد. لا يا محمد تقول مرة بتغيب وبعد رايد يأخذك شمال يمين وبعدين بتحكي عيد. امين امين. قلت لاحد الاشاعرة انتم تقولون بان الله يرى. قال نعم لكن نقولون ان الله يرى بغير الجهة. قلت انتم من اجل عدم اثبات العلو الذي يلزمكم اذا اثبتتم رؤية الله هربتم من ذلك بما هو اخطر من ذلك وهو انكم شبهتم المخلوق بالخالق. فالمخلوق لا يمكن ان يرى الا من جهة. فكيف جعلتم المخلوق يرى بلا جهة؟ المخلوق ما له 6000 عين تحط بجسمه كله. له عينان وبصرك اليوم حديد. له اتجاه. له فوق. له تحت. له شمال. له جنوب. له شرق. له غرب. هذه الجهات الستة. كيف يرى الله بغير الجهة؟ انما ذلك للهروب فقط من اثبات العلو بس. فبهت طبعا ولا يستطيعون ان يجيبوا عن هذه المسألة. هذه كما يقال من الاجوبة المسكتة في الرد على الشاعرة. تفضل. رجل اغتسل نسي البسمة او التسمية. هل علي يسمي بعد انتهاء؟ طيب بدي اسألك سؤال. واحد توضى ونسي البسمة ليه؟ شو بنقول له؟ ما. ها؟ طب ليش نطلت على الغسل واحنا قاعدين نحكي على الاصل اللي هو الاهون؟ الاهون يبدأ في الوضوء. صح؟ الوضوء سهل. كيف سهل؟ حكم الفعل. على جميع الاحوال انا اقول لك يا اخي طالما انه سهى ومسألة نسي عفوا ومسألة البس تسمية على الوضوء او على الغسل مسألة خلافية. بعضهم بيقول مش واردة بالمرة. بعضهم بيقول مستحبة. بعضهم بيقول واجب. بعضهم بيقول شرط. فانا لا اقول بان تعيد وان تناسن في مثل هذه المسألة التي هي من مسائل الخلاف العالي بين العلماء. والله تعالى اعلم. تسمي بعد ما لما يذكر ولا لا؟ هذاك في الماء تسمي اذا اكلت ونسيت تقول اوله واخره ومن غير ذلك فلا. لكن لو انك تذكرت في النص فتسمي حيث تتذكر. شيء متعلق بالموضوع الان بيوت الخلاء واسعة جدا يعني مش كلها طبعا مش كلها طبعا يعني ايش حكمها؟ هل حكمها يعني يسمى قبل الدخول الى اشاحة الفشيخ في بعض الاحيان ام تسمية عند المكان؟ لا لا لا هي طالما هو بيت خلاء كان الخلاء طبعا يومئذ سمي الخلاء لانه لا يوجد مراحيض. فكان الواحد يذهب الى الخلاء. والرسول عليه الصلاة والسلام كان اذا اراد الحاجة ابعد. فكان اذا اراد ان يقضي حاجة قال بسم الله حتى لا يراه الجن. فان سطر ما بين عورة بني ادم والجن هو بسم الله. فالان هكذا يقول ايضا عندما يدخل يقول بسم الله اللهم نعوذ بك من الخبائث. هو في الموضع الذي يعني يبدأ بخلع ملابسه فيه. وليش عملوا باب وسكروا وكذا؟ يبدأ خلع ملابسه لا يراه يعني احد من المخلوقات. فبالتالي لا ينتظر. والله طبعا انت لما تقول واسع جدا يعني ما اظنش 10 متر 15 متر يعني 3 4 متر اكبر حمام يعني رأيناه وسمعنا به. تفضل. شيخ ما حكم صلاة يوم السبت اذا توافقت مع مسجد عرب؟ قولوا بالكم يا جماعة. انا قاعد اركبها صيام وسبت شو دخل؟ ما دخلش بعدين. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو أن يجد أحدكم عود شجر أو لحاء عنب فليفطر عليه، وفي رواية فليمضغه. هذا الحديث اختلف العلماء في صحته، اختلف العلماء في صحته، ثم من صححه اختلف في فقهه، ومن صححه اختلف في حكمه، هل هو ناسخ ولا منسوخ. بعض العلماء قال هذا منسوخ، بعض العلماء قال هذا ضعيف، بعض العلماء قال هذا مضطرب، بعض العلماء قال هذا مكذوب، بعض العلماء قال هذا مخصص. لكن الصواب ان هذا كله لا دليل عليه، والحديث محكم صحيح السند للشواهد، وليس بمنسوخ وليس بمخصص، بل هو مخصص. وانا اسأل سؤالا اقرب فيه الجواب، لو جاء يوم عيد الفطر يوم اثنين هل يجوز ان تصوم، مع ان الرسول كان يحرص على صيام الاثنين والخميس؟ هل يجوز ان تصوم يوم الاثنين اذا جاء يوم عيد؟ ليش؟ ليش؟ وفي نهي عن صيام يوم السبت، شو الفرق؟ فهمت علي ولا اكمل؟ والله تعالى طبعا المسألة ليست بهذه السهولة، ها، لكن احنا نختصر، وإلى المسألة العلماء لهم فيها كلام كثير وكبير، لكن هذا مختصرها، الله تعالى أعلم. هذا التوفيق عند إمكانية التوفيق، أما عند عدم إمكانية التوفيق فلا. يعني يقول شيخ الإسلام تيمية وهو يضاعف الحديث، يقول الحديث لو صح فإن الاستثناء فيه من أقوى أنواع الاستثناء، لأنه يدل على التناول، والتناول أي استيعاب ما قبله كله، وبالتالي فالآن إلا ما افترضتم إلا ما افترض عليكم، بأي حق نقول إلا ما افترض عليكم ما لم يكن يوم عرفة، إلا ما افترض عليكم إذا لم يكن يوم قبله أو يوم بعده؟ من وين جبنا هذه الأشياء؟ والنص يخالفها ودليل التناول يتناولها، والله تعالى أعلم. شيخ، شيخ كتاب مروج الذهب ومعادن الجوهر للمسعودي الشيعة المعتزلة، هل تنصحنا بقراءة؟ أنت سألت وأجبت، إما من حيث تدري أو من حيث لا تدري. إذا لماذا تسأل؟ المشكلة وقعتكم مش سهلة يعني، وأنا اليوم قاعد لكم على ركبة ونص، قاعد لكم على ركبة ونص مش ممرر ولا شغلة. شو رأيك؟ إحنا هذول أبنائنا وبنمون عليهم، لو ناس ثانيين بنسكت، بس بدنا نخليهم يعني يتحركوا أكثر يعني، ها؟ يعني المرة هي واللي بيزعل يا إخوان أرجوكم يضرب راسه بالحيط، هذا ديروا بالكم. لا لا، قصدي اللي بيزعل إحنا بنرضيه. لا لا لا، لا ينصح به، خير كتب أهل السنة في هذا الباب كتاب بداية نهاية بالكثير، بل هو خير من كتاب الطبري، وخير من كتاب ابن الجوزي المنتظم، الله تعالى أعلم. تفضل. هل انه يجوز كل ما تفوت سوق تقول دعاء السوق على شاطئ السنة، ولا مرة كفاية؟ يعني اذا دخلت سوق النصر بتقول لا اله الا الله، ودخلت سوق الحمدية بتقول لا الله، دخلت سوق الاتحاد، ما كله سوق. طالما كله سوق فدعاء السوق مرة واحدة، وان تعددت المداخل والمخارج كله سوق. يعني انا بدي اقول لك شغلة الان عدم مؤاخذة، انت الان في منطقة سكنية، منطقة سكنية فيها دكان، هون فيها دكان، فيها دكان، هل هذا يقال سوق؟ لا. بينما خرجت من منطقة السكنية دخلت في اوتوستراد، هل اوتوستراد في اخر السوق؟ لكن هذا السوق في مجمع اسواق، لكنه كله سوق. هل يدعى الا اذا خرجت ايضا الى مكان اخر بينهما مجمع سكني او طريق طويل او قصير لتخرج الى سوق اخر في مجمع اخر فتدعو الله. شيخنا بارك الله فيك، سمحت بسؤال. شيخنا في غسل المسجد عليه الصلاة والسلام. الله يصلح الرسول. الله يصلح. يسأل سؤال. شوف مثلا احنا في المسجد المسجد الاخ يسأل سؤالا جيدا لحبذا لو سمعتموه. يقول نسمع الشيعة اذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يقولون هكذا جميعا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، وبينما نحن وأنتم ما شاء الله أكثركم من أهل السنة بل كلكم نرجو من أهل السنة، إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاد نسمع يعني الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وهو القائل رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليه. أولا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لا يلزم أن تكون جهرية، بل تعمد ان تكون جهرية مخالف للسنة، وتعمد ان تكون جهرية جماعية مخالف للسنة مرتين. لكن هذا وهذا لا ينفي وجود تقصير، وانا معك تماما، من كثير من اخواننا في انهم لا يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام اذا ذكر، ولا نطالب ان يصلوا جماعة ولا جهرا ولو يعني على السنتهم وحركة شفاههم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. اللهم صل وسلم وبارك على رسوله. شيخ علي انا جاهز انا جاهز. سؤال اخير. هناك كشد وصفك مكان بيقول لك صلي على النبي. الله كذا هذا جائز هذا. شوف اذا هو صلى على النبي اهون. لكن تسع اشارهم بيقولوا له ولا صلي على النبي بيصليش. شايف كيف؟ زي واحد تقول له والله بالنسبة له يقول لك يا اخي صلى على النبي ويقول لك اسكت ما بيقول لك صلى على النبي ولا في باله الصلاة على النبي للأسف الشديد. فهذا من الفاظ العامة التي يضعونها في غير موضعها. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب